السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يمسيكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم جميعا الحضور والمشاهدين. وأنا اليوم الحقيقة أناشد وأطالب وأنادي اللي خلف الشاشات، كل محزون يجلس الليلة يستمعنا، وأخاطب المساجين كذلك، لأن بلغني أن بعض إدارات السجون أيضا تبث هذا البرنامج في الإدارات في السجون للمساجين، فأقول اجلسوا الليلة اسمعوا هذا الكلام لأنه يعنيكم. أنا أخاطب المرضى على الأسرة، أنا أخاطب المرأة الآن اللي تشاهدني وهي تبكي ودموعها على خدودها، أنا أخاطب الرجل المهموم، أخاطب كل إنسان عنده مشكلة، أخاطب الدعاة، أخاطب كل إنسان يشعر أنه في حياته عنده ما يزعجه. اليوم سأتحدث إن شاء الله تعالى عن أحسن القصص، وحديثنا اليوم عن قصة يوسف عليه السلام. هذه القصة يقول عنها بعض التابعين رحمهم الله تعالى، قال: ما قرأها محزون إلا سلي عنه. وهذا نقل الإمام القرطبي، يعني في الغالب لا يقرأ سورة يوسف رجل أو إنسان أو امرأة محزون إلا سخر الله سبحانه وتعالى أنسا وسعادة في قلبه. فأنا هنا أنشد الحقيقة كل من يشاهدني وخاصة أصحاب الأحزان، خلونا نتكلم عن يوسف. أنا ما أتصور فيه مسلم ما يعرف قصة يوسف ولا يفهمها. حنا عارفين قصة يوسف من بداياتها إلى نهاياتها. حتى لو تسأل أطفال الصغار الآن، يقول ولد صغير كان عنده بوح سدوه أخوانه، انطلوه في البير، دخل السجن، ثم بعد ذلك أصبح عزيز مصر. لكن هل قصة وفيها من المضامين الشيء الكثير. طبعا يوسف عليه السلام ولد في فلسطين وبيع في مصر عليه الصلاة والسلام، وأصبح عزيزا ونشأ في كنف أبوين بين 11 أخا رجال وله 11 أخو. طبعا يعقوب عليه السلام اللي هو أبوه له أكثر من 3 نساء، قيل 3 وقيل 4. الولد يوسف عليه السلام، لأننا نتكلم عن يوسف الآن الإنسان مو بيوسف النبي، يوسف النبي لم تبن معالم النبوة في هذه السورة على أصح أقوال العلماء، بل قيل أنها بعدها القصة. وبالمناسبة احنا نتكلم عن يوسف اليوم، الله يحفظك، احنا نتكلم عن يوسف اليوم، نقدر نقول لكل شخص: لا تقول تتحدثون عن يوسف الرسول، احنا نقول عن يوسف الإنسان. لما نقول الإنسان بمعنى أنه بإمكانك تقتدي به، وبإمكان الحالة اللي مرت عليه والظرف اللي مر به أن يمر عليك، وأن تكون أنت ممن وقع في هذا الأمر. وش قصتك يا يوسف؟ يوسف عليه السلام طبعا هو الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهذا لم يكن إلا له عليه الصلاة والسلام، نبي ولد نبي وجده نبي وجد أبوه نبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النسب الكبير. لذلك الرسول كان فيه رجل يقال له النضر بن الحارث، يجتمع عند اليهود وكان يقص على الناس قصص على قريش، يقص عليهم أحاديث رستم واسفنديار ومجموعة من الذين ماتوا على الكفر من عمالقة سواء الفرس أو غيرهم أو الروم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل هذا الكلام، ويقول للصحابة حديث يقص عليهم شيء يفرحهم وشيء حقيقي. ولذلك قص الله على النبي قصة يوسف عليه السلام. الله يقول: نحن نقص ايش عليك، يعني الله يقص على محمد احسن القصص. ولذلك يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قصت عليه القصة كانت في زمن وفي ظرف صعب، بعد وفاة ابو طالب، تعرفون ابو طالب توفي، ما ناصر النبي احد من قريش كما نصره ابي طالب. ثم بعد 3 ايام من وفاة ابو طالب توفت خديجة رضي الله عنها، ولما توفيت خديجة سمى المؤرخون واهل السير هذا العام عام الحزن. فلما حزن النبي وضاقت به الدنيا، لان قريش ما تجرأت على النبي جرأة شديدة وواضحة الا لما مات ابو طالب وماتت خديجة، فأوذي النبي عليه الصلاة والسلام وحزن، فأنزل الله عليه هذه السورة ونزلت هذه القصة وقصها الله عليه حتى يسلي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يعقوب كان في كنعان وعنده 11 ولد، ويوسف هو الولد الثاني عشر من هؤلاء الأبناء. لكن يعقوب كان ميوله الحب الكثير لهذا الولد، وهذا يكون احيانا في البيوت، يعني تجد بعض الاباء وبعض الامهات تميز ولد عن ولد. طبعا التمييز اذا ظهر هذا خطأ، لكن ميول القلب هذا شيء طبيعي. ولذلك فاطمة رضي الله عنها كانت زهرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قال هي بضعة مني وهي زهرة، ولذلك تسمى فاطمة ايش؟ فاطمة الزهراء، لانها زهرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انا اقول للاباء يعني ينبغي انك الحقيقة تتوازن، ولذلك الله سبحانه وتعالى امرنا بالعدل في العطية والعدل في التعامل مع الابناء، لان الميول الظاهر هذا يظهر امرا بين العيال قد يكون سيء، الحسد والغيرة، ويمكن احيانا كره اخوهم الثاني المحبوب بسبب محبة الاب او محبة الام. الله وش قال في اول السورة؟ بالمناسبة هذه السورة سورة ادبية بما تحتمل هذه الكلمة، يعني القصة قصة ادبية. تعال عند الروايات وتعال عند الادباء اصحاب حبك القصص، تجد يقولون عن قصة يوسف اكتملت فيها اركان القصة الادبية. ولذلك اللي يسمع قصة يوسف، ما في قصة نبي جاءت في سورة كاملة متكاملة من الولادة تقريبا الى نهاية الحدث مثل قصة يوسف عليه السلام. هي ممتعة وشيقة وواقعية، وبعدين فيها امر مهم. قرآننا هالكلام قلنا احنا في اول حلقات، احنا ما احنا بنقول قصص اطفال ولا حكايات من خيال، انت جالس تحكي قصة وقعت على ارض الواقع، فبالتالي لابد ان تستوعب وان تسمع كل حرف انها كانت موجودة على ارض الواقع. الله يقول الف لام راء، شوفوا لما تسمع الحروف المقطعة الف لام راء، الف لام ميم حاء ميم طاء هاء كاف هاء ياء عين صاد قاف نون، هذه حروف مقطعة تسمى. الحروف المقطعة فيها نوع من التحدي، الله يقول للعرب الفصحاء الخطباء يقول لهم تعالوا انتم لغتكم عربية وتقولون الشعر وتعرفون اللغة العربية، واللغة العربية من هذه الحروف، نتحداكم ان تأتوا بمثل هذا القرآن. لذلك تلقون بعد كل حرف من الحروف المقطعة في ثناء على القرآن، الف لام ميم ايش؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، نون قاف والقرآن المجيد، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، هنا الف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نزل القرآن بأعظم لغة، بأعظم لغة، أشرف لغة، على أشرف نبي من أشرف ملك وهو جبريل، على أشرف أرض وهي مكة في أشرف شهر وهو رمضان. ولذلك شرف الله تبارك وتعالى هذا القرآن. نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص، تعال استمع يا محمد. بدأت القصة، يوسف عليه السلام نايم، وهو نايم شاف في المنام رؤيا. وترى بعضنا يستهتر برؤى الأطفال، يجيك ولدك صغير يقول يبا ولا يما ترى شفت حلم، على قولتهم نقولها رح. لا، بعض العلماء يقول الرؤيا عند الطفل قد تكون أصدق، لأنه ما تلوث قلبه ولا يديه لا بمعاصي ولا بغيرها. فلذلك إذا سمعت الطفل يروي عليك رؤيا استمع إليها جيدا. ويوسف عليه السلام نايم، ترى يوسف كان في هالوقت يقول بعض المفسرين عمره 7 سنين. والرؤيا بالمناسبة يقولون أن الإمام ابن سيرين كان معروف شيخ المعبرين، ابن سيرين يقول شفت رؤيا، هو يروي عن نفسه محمد ابن سيرين، يقولني رأيت في المنام رؤيا، رأيت 3 رجال. فقلت لهم من أنتم؟ هذا يقولها ابن سيرين. قال فتكلم رجل قال أنا يوسف، وهذا أبي يعقوب، وهذا جدي إسحاق. يقولون فقال محمد بن سيرين إلى يوسف في المنام كيف تعبر الرؤى؟ أريد أعبر مثلك أنا. قال له يوسف لمحمد بن سيرين انظر في فمي. يقول فتح يوسف فمه، يقول ابن سيرين فنظرت في فمه فقال لي ماذا ترى؟ قلت أشوف لسانك. يقول افتحها مرة ثانية، قال ناظر أكثر. قال فنظرت فيه فقلت إني أرى لهاتك، اللهات. قال ففتح يوسف فمه مرة ثالثة، قال انظر. قال فنظرت في فمه، قال ماذا ترى؟ قال إني أنظر إلى قلبك. فقال يوسف إذا عبر ولا تخشى شيئا. وأصبح ابن سيرين من أكبر المعبرين. الرؤيا بس فيه شرط، حنا بعض الناس يشغلون، أنا يكلموني بعض الأخوات والأخوان يا شيخ شفت رؤيا، لان كل وقته نوم ما عنده نايم ويشغل هالمشايخ وهالمعبرين. اولا لا تشغل نفسك بالتعبير كثيرا، في سنة عندنا حدود، اذا رأى الانسان ما يفرحه فليعبر الرؤيا، وليخبر من احب. اما اذا شاف شيء يضره ولا يسوءه ولا يضيق صدره فلا يخبر بها احد. وقال الرسول فلينفث عن يساره ثلاث فانها لن تضره. وانا نبه الحريم خاصة، ترى تعبير الرؤى اذا عبرت الرؤيا من معبر حاذق يعني فسرها مفسر يعرف يفسر تراها تقع. ولذلك يقولون الرؤيا مثل درع العنز اكرمكم الله. يقول اذا اذا اذا اذا مسك در وان ترك قر. الرؤيا على جناحي طائر، ان عبرتها وقعت وان تركتها فرت وذهبت. فلا يحرص الانسان الا شيئا يسره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة من رأى منكم رؤيا اليوم. والرؤيا كما تعرفون ايش اول علامات ايش النبوة. وكانت الرؤيا يراها النبي فيصبح ويراها مثل فلق الصبح. ويوسف نبي، ولذلك يوسف نام اول ما قام من النوم، وهذه فيها لفتة مهمة. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اول شيء شوفوا يوسف قام شاب صغير، راح لمن؟ راح لابوه، ما راح يدقدق على زملائه واصدقائه وعلى اللي يعرف واللي ما يعرف. هذا فيه دليل على ان فيه علاقة بين الولد وبين الاب. الولد هذا لما يحتار في موضوع وده يستشير وده يسأل، ما يروح يدور واحد بعيد، يبحث عن اقرب الناس له. وانا اقول للاباء اذا اردت عيالك يسألونك يستشيرونك يرجعون لك، عليك بلين الجانب وعليك بالكرم وعليك بالتفهم. بعض الناس كريم مع الناس، يمد الصماط ما شاء الله من اطراف المجلس الى اخره، لكنه لا دخل على ام عياله وعلى عياله، اعوذ بالله. شيء عجيب صحيح، يعد الريال عد. وهذا تناقض عجيب، وهذا مما يجعل احيانا اهل البيت ينفرون من الوالد وينفرون من صاحب البيت ولا يلتفت اليه. قال اني رأيت 11 كوكبا. يعقوب نبي، وكانت العلم السائد في ذلك الوقت علم الرؤى، وكان يعبر الرؤى. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. يقول العلماء اذا كان عندك نعمة زينة وتخشى عليها من حاسد او من مغرض او من انسان قد يعينك بعين، اكتمها لا تعلم كل احد. الامر الثاني شوفوا ادب يعقوب، ما قال، شوفوا ايش قال، قال لا تقصر رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. قال ان الشيطان للانسان عدو مبين. جرم الشيطان ما جرم عياله، لكن حذر من انه يكي، لانه يخبرهم حتى لا يكيدوا له، بمعنى يكون في نوع من الحسد. ولذلك عليكم بكتمان الانعام التي انعم الله بها عليكم اذا خشيتم ان تكون هناك حسدة او عين، ولكن بدون وسوسة. ترى في ناس موسوسين، اذا سقطت البنت قالت صابتها عين، وان جاها وجع في بطنها قالت عين، واذا تأخرت في الزواج قالت عين، واذا صدم الولد قالوا عين، واذا طاحت الخدامة قالوا عين. وفي بعض الناس تشوفها العين والديور والله ما تجيه العين، واشغلونا بها العين، وهذه وسوسة يعني مو صحيح. يعني ليس شرط كل صغيرة وكبيرة نقعد نحطها عين وعين وعين وعين. جت عين طاحت الحرمة عين، والله البارح كان عندنا عشاء طبخت مسكينة شكلها عطوها عين، البنت جاها مغص بنكمل عقبال، البنت جاها مغص عطوها عين. لا، حنا نعم العين حق، ما ننكر العين، العين تقود الجمل البعير للقدر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ الجمل للقدر والرجل للقبر. قد تميت الانسان العين، وفي ناس يموتون من العين. وفي صحابي رضي الله عنه وارضاه كان يتوضأ فالتفت له احدهم فاعجب بجسده وبشرته ولونه، فنظر اليه فسقط. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ، ثم اراق النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من وضوئه رغبة في ان يزول عنه هذا البلاء الذي قد اصابه بهذه العين. ويعقوب يوم سمع 11 كوكبا والشمس والقمر، مباشرة استقر في نفس يعقوب رؤيا عظيمة، شمس وقمر و11 كوكب يسجدون لهذا الغلام الصغير، معنات الموضوع سيكون فيه نوع من المكانة الكبيرة. شوفوا يعقوب كان يحب يوسف حب عظيم، ويوم شاف الرؤيا هذه ازداد حبه وتعلقه به تعلقا عظيما. وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ولذلك كان الناس قديما يحرصون على ان يعدلوا بين ابنائهم، ويكون الانسان عادل حتى لا يقع بين الابناء ما يتصور الانسان انه ربما امرا عاديا، لكن ينقلب الموضوع الى امر قد يصل الى القتل كما سيأتي الان في قصة يوسف. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. بعدها قال وكذلك يجتبيك ربك، هذا اجتباه، هذه نعمة، ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى من؟ آل يعقوب، أهلك، أبوك. لذلك شوفوا ما في رجال تأتيه نعمة ولا يستفيد منها أهله، وإذا أتتك نعمة لم يستفد منها أبويك ولا أهلك فهذه نعمة غير مباركة. النعمة اللي قال على أبويك، ثم قال على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، وسمى الأجداد أب. يا شباب يلي تشاهدونا، ترى الوالد الجد والد يقولون له العوام عندنا، وبعضنا اليوم أنا أمسي على كل أب وكل جد وكل جدة في بيوتنا اليوم، أقول هؤلاء أنا أسميهم الغرباء إلا في بعض البيوت. غريب ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم هنا أن الجد أب. قال الله سبحانه وتعالى فيكيد لك، ثم قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فإبراهيم جد يوسف وإسحاق جد يعقوب، ومع ذلك قال له أب. احترموا الأجداد. أقول للبنات اللي في البيوت، بعض الجدات كبيرة في السن ما تجد من يؤانسها ولا يجالسها ولا يؤاكلها ولا حتى يضحك معها. يا جماعة اهتموا بكبار السن، لأنهم حقيقة هم سرج البيت، هم أنوار البيوت وهم بركة البيت. هؤلاء الكبار اللي أغلب وقتهم على سجاداتهم وعلى مصلياتهم ويسبحون الله الليل والنهار، ومنهم من يصوم يوم يفطر يوم، أقل حقوقهم علينا أن نؤانسهم وأن ندعوه يا أبوي ويا أمي. الجد قل له يبا، والجدة قل لها يمه، وعاملها كما تعامل بأحسن مما تعامل أبيك وأمك، لأن هذا من البر. وكما تعرفون البر أو غيره يصل إلى سابع جد. قال الله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بدأ إخوان يوسف يحقدون على يوسف وبدأوا يكرهون يوسف، فبدأ الشيطان يلعب. شفتوا أول ما تكلمنا عن قصة آدم، الشيطان بدأ يقول كيف أبوكم أنتم 11 رجال كبار، وهذا خلنا نقول بلهجتنا العامية بزر صغير، وجالس يعطيه الدلال والمكانة وانتم مالكم قيمة. وهنا بدأوا الان، اذ قال ليوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، يعني مجموعة، ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. شوفوا قلة الادب لما تتكلم على ابوك ان ابانا لفي ضلال. هذه عبارات ترى نسمعها في بيوتنا بس نسمعها بطريقة ثانية. الضلال هنا معناته الامور الدنيوية، يعني ما عنده حكمة، ما عنده حسن تعامل، ولا مو ضلال الكفر. بعضنا يقول شفت هالشايب ذا يا اخي والله انه جايب لنا المرض، والله هذا الشايب يا اخي بخيل عاض على الدراهم. تقول هذه كلمات ترى تقال، شفتي هالعجوز، شفت شكله، شفت شو الحين بيجي يشغلنا، شفت شو بيقول. هذه عبارات تراها تعتبر من العقوق، وهذه عبارات قد تخرجك من دائرة الرضا الى دائرة الغضب. ولذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. بدأوا يخططون كل واحد يعطيهم رأي. الغريب أن القرآن أثبت أنهم أجمعوا على قتله. اقتلوا يوسف، هذه الآية، أو اطرحوه أرضا. اطرحوا أرضا مش معناه تطرحوا أرضا، لا اضربوه في قاموسك يا عبد السلام، هذا ضرب مبارب من في القرآن. قال اطرحوه أرضا يعني غربوه عن بلده، ناخذه نخطفه ونسفره نطلعه برا البلد. اطرحوه ارضا يأخذ لكم وجه ابيكم، يصير لك ابوكم الحالة لكم لحالكم، يأخذ لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده. هذه مشكلة ابليس معنا. يا رجال رح سوها المعصية المرة ذي وبعدين تتوب، عادي يا رجال، مو بنت اول واحد ترى. ولذلك اذا مناك الشيطان واغراك بالتوبة معناه تتمكن منك. هو يقول لهم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اذبحوا اخوكم، اقتل واطرد وعادي تتوب وتراك. الله يا نعم يتوب، لكن هذا الاغراء قد يأتيك الموت ويفاجئك الموت قبل ان تدرك انت التوبة وتدخل مع التائبين في قوافل التائبين. قال قائل منهم، يقال اسمه لاوي، قال قائل هذا ارحم واحد كان بيوسف، اعقلهم. تعرفون المثل اللي عندنا يقول عاقلكم يا قال ذاك المربط تقريبا، هذه مثلها. قالوا هذا هو. قال اقتلوا يوسف، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. ترى القرآن بليغ، غيابة، الغيابة ان ينزل في بئر او في جب يغيب عن الانظار، يغيب. ويقولون ما قال بئر، قال جب. انت عندكم جب هذا بحايد ولا يا بدر؟ الجب اقصد، مو بالجب. ايه كيف اول مرة تسمع بها؟ ايه اما الجب، الجب هو البئر العميق الموحش الذي لا ماء فيه والذي لا يمر عليه السيارة اصلا. وشوفوا التخطيط والخبث الى اين اصل. فقال قالوا اذا نضعه في البئر الفلانية، يعرفون بئر بعيد قعرها مظلمة فيها حتى من الحيات والعقارب وغير ذلك. فخططوا ودبروا مكيدة، لان ابوهم لا يمكن يتنازل انه يغيب يوسف عن عيونه، فهم عارفين هذا الموضوع. فبالتالي هم يحاولون انهم يقنعون ابوهم، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا. هذا سياق القرآن يدل على انهم حاولوا اكثر من مرة ترى. يعني ما تجي من واحد تقول ترى باخذ اخوي معي وراك ما تأمننا، ما تجي من اول مرة. معناته انهم جوه اول مرة وقال لا، ثاني مرة وقال لا، وثالث مرة وقال لا. لما خلاص شافوا قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وانا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. يرتع يعني يأكل ويلعب، واللعب يجوز. ولذلك احنا نقول للناس اللي يشاهدوننا لا تشددون على الشباب ولا على عيالنا ولا على بناتكم، اعطوهم مساحة، مساحة من فرصة للعب واللهو المباح والترفيه عن انفسهم، لان هذا جزء من الحياة. يمكن تفاتت علي وعليك، انا اكلم بعض الاباء، لكن لا تفوتها على عيالك. دعهم يأخذون قدر اللعب الذي يستحقونه، والحياة تتغير والمتغيرات كثيرة. ولذلك بعض الاباء في البيوت حاطن سجن، سجن غير صحيح. احنا نتمنى عيالنا يمشون، صح ولا لا؟ يلا يا بابا هدا هدا، صح؟ واول ما يمشي اقعد، وش استفدنا؟ ونتمنى انه ينطق، قل بابا بابا ماما، واذا تكلم اسكت. هذا التناقض الغريب، تفرح بكلامي ثم تسكته، وتفرح بمشيه ثم تقعده، وهذه ما هي تربية. عطى ابنائك. وبالمناسبة يقول علماء التربية والنفس ان اكثر الحركة، اكثر طفل حركة، يعني اللعب الذي فيه حركة، هذا اكثر فائدة للطفل الصغير. لان هذا الطفل جالس هنا يفرغ الطاقة السلبية، وحنا نبغى عيالنا. ولذلك عيالنا اليوم ما يستفيدون من كثرة الالعاب حقة البلايستيشن هذه والجيم وما امشبهها، هو ذهنه فقط اللي يتحرك، بل بعضهم ينهبل ويصير تفكيره متعب ويصدع وياكل حبوب، صحيح بكثرة الالعاب. بينما اللعب المقصود به الحركة اكثر من يعني انا اقول دائما خل الابناء يتحركون رياضة حركة، لان هذا يعود عليهم بالنفع الجسماني، وكذلك نوع من المرحلة العمرية التي يحتاجها الاطفال. عموما يرتع ويلعب وانا له لحافظون. شوفوا رد الاب يا شباب، يمكن بعضكم ما بعد صار اب، انا اب، هذا الكلام يعرفه الاباء ويعرفنه الامهات. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به، هذا وقف، انا يحزنني انكم تروحون به، ما اقدر تغيب عيني عنه. بينما بعض العيال، بعض الابناء يفرح اذا طلع ابوه من البيت واذا طلعت امها من البيت، ولا يأنس بوجودهم داخل البيت. اما الاب يقول يحزنني، اني ليحزنني ان تذهبوا به، هذا واحد، انا هذا الامر الاول، واخاف هذا الحزن في البعد عنه. مثل ما قالت ام موسى، ام موسى لما وضعته في الصندوق ثم وضعته في البحر، كل هذا كان يتعبها. قال الله ولا تخافي ولا تحزني. الاب والام يحزنون على فراق الابناء، وسنترك ان شاء الله ام موسى في قصة موسى ان شاء الله تعالى. هنا قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب. يعقوب عليه السلام علمهم بالعذر، نصيحة، اذا عندك عدو يتربص فيك لا تعطيه الاعتذار ليعتذر لك به، الحجة عليك لا تقولها له. يعقوب مسبق لهم، طبعا الذيابة يقولون في الشام، هذه معلومة الى اليوم، اشرس الذئابة على الكرة الارضية ذئابة الروس، روسيا وبلاد الشام، يقول اشرس الذئابة على وجه الارض، وتفترس الرجل وتأكل لحمه مع عظمه، ومعروفة الى اليوم، يعني الافلام الوثائقية تثبت هذا اليوم، ان ذئابة الشام وذئابة الروس ذئابة شرسة. فيعقوب يعرف المنطقة اللي بيروحون لها مليانة ذئابة مفترسة. قال يحزنني ان تذهبوا بي واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. كنا صحهم، ابليس زين الموضوع لهم، احفظوها. لذلك لا تقول لواحد الحجة عليك بعدين يجي يعتذر لك بها، لا تسبق، هذا اسلوب عند المحققين، لما يحقق معك ما يعطيك عذر تقول لا او اجابة ثانية، يعطيك سؤال مختصر وانت ياخذ من اجابتك ثلاث اسئلة ثانية. والعدو كذلك يتربص بك احيانا فيأخذ منك الحجة ثم يردها عليك. ولذلك الفطين يكون فطنا في التعامل مع عدوي. انا اقصد قالوا لئن اكله الذئب، كيف ياكله الذئب يا ابانا ونحن عصبة رجال 11 رجال، وهذا اخونا على قولة اهل الشمال وغد صغير، كيف يأكلها الذئب بين ايدينا؟ هذا مستحيل. يعني كأنك تشكك في رجولتنا وفي فتوتنا وفي قوة حمايتنا له، ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. عطاهم إياه، وكل الأمر لله. فلما ذهبوا به وأجمعوا، شوفوا الآية كيف، كلهم أن يجعلوه في غيابة الجب. يقول ابن كثير كلام محزن، يقول هم في الطريق كانوا يضربونه ضرب حتى لكموه على وجهه وأدموه، وقيل خلعوا ملابسه، لأنه بدليل أنهم خلعوا ملابسه هذا في القرآن، وجاءوا بأباهم عشاء يبكوا، جاءوا على قميصه، معناته فصخوا القميص الثوب العير فصخوه. فكان يمشي معه، تخيلوا طفل مع 11 رجال ويضربونه وملابسه خلعت في منظر حقيقة، يعني أنا أسميه نوع من مناظر البشاعة والعنف الأسري حقيقة. وأنا أحذر بعض الآباء والأمهات إذا زعل بدأ يضرب عياله بطريقة مؤلمة، ولا الأخوان الكبار، بعض الأخوان الكبار يتفرس، تقول ما ودي أعبر بتعبير مو بزين، لكن بعضهم لا دخل في البيت أعوذ بالله، تقول أسد، أسد علي، ها أيوة هو ايش يقول نعامة، يعني بعضهم هذا مو في الحروب، أنا ما أعرف إن الحروب بس ما بيقول حروب، يقول أسد علي وفي كذا نعامة، بعضهم لا دخل البيت سوى أسد، يضرب البنت يضرب الولد. والغريب ان شفنا في بعض المقاطع فيها التقنية الحديثة امهات واباء اللي يربط ولدها بسلسلة، واللي تحرق ولدها بملعقة، واللي اعوذ بالله، اي قلوب يا جماعة الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اعرابي عنده 10 اطفال، الرسول شاف الاعرابي، شاف الرسول يقبل الحسن او الحسين، قال الاعرابي اتقبلون صبيانكم؟ تحبون عيالكم انتم؟ قال النبي نعم نقبل صبياننا. قال والله عندي 10 ما قبلت واحدا منهم. هو مبسوط يحسبها مرجلة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله نزع الرحمة من قلبك. انت منزوع الرحمة، وش الفائدة من عندك 10 عيال ولا تقبل واحدا منهم؟ اذا كان المسح على رأس اليتيم وتقبيله تزيد ايمانك، وهو يتيم لا يقرب لك ولا شيء، فكيف بولدك ابنك الذي في بيتك او بنتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما كانت تدخل عليه فاطمة رضي الله عنها إلا كان يقوم لها ويتلقاها ويقبل ما بين عينيها ويجلسها في مكانها. هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكان يلاعب الأطفال. أمامة بنت زينب، تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها بنت اسمها أمامة صغيرة، كل ما جاء يطلع الرسول المسجد تمسكت في ثوبه صيح زي ما يسوون عيالنا ولا لا؟ لكن احنا شو نسوي فيهم؟ كف وبقس وسكر الباب وتسمع صراخة يا مرة سكتي لا جيت فهم معه. هذا في الغالب. لا لا لا، الرسول تتعلق به أمامة طفلة، فيقول دعيها خليها تجي. يقول فتفتح ستار الحجرة عشان يدخل يصلي بالمسلمين، فيراه بلال، يشوفون فيراه بلال، يقول ما ندري احنا نقيم ولا عشان الطفلة، فيحملها النبي على كتفه يعني اقم، يقول فيقبل علينا وأمامة هنا بنية صغيرة اقم رسول الهدى، الله اكبر الله اكبر اشهد، وهو يقول استووا اعتدلوا، وامامة تلعب بالعمامة حقت الرسول، تحركها يمين وتمسك لحيته وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يوم كبر النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، والبنت هنا، الصحابة وراه، اذا ركع نزلها، واذا جاء يقوم شالها، واذا سجد نزلها. يقولون ان عبد الرزاق الصنعاني عالم من علماء اليمن، يقولون صلى مرة بالناس في المحراب وعليه عمامة كبيرة، تعرفون العمائم اللي يلبسونها اهل السودان واهل اليمن طولها يمكن 9 متر احيانا لها ذؤابة صحيح. يقول فلما لبسها الصنعاني كبر وسقطت عمامته في المحراب، وجلس يعدلها وهو يصلي بالناس، انكروا عليه قالوا انت تحرك وانت امام تصلي فينا. قال ان العمامة اخف من امامة، يقصد امامة بنت زينب التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه. انا اقصد ان اللعب مع الاطفال والنزول الاطفال هذا نوع. اخذوا اخوهم في الطريق، تخيلهم ماخذين يوسف يضربونه، يقول فلما اقبلوا على البئر يعني مع غروب الشمس، هم جايبينها مع الغروب، لان القرآن دل على ذلك انهم جاءوا اباهم ايش؟ عشاء في الليل. والليل كم يقولون العوام عندنا يقولون ان النهار لها عينين والليل يخفي كثير من المعالم، فهم اذكياء. هذا من الكيد، كيد الشيطان. قال فيكيدوا لك كيدا. ومع ذلك اقبلوا عند البير وعلقوا اخوهم في حبل. لما علقوه يصيح ينادي يصرخ. هذه التفاصيل جاءت في كلام ابن كثير وبعض الاحاديث الاسرائيلية، لكن تقريبا هذا هو الواقع. ثم لما ادلوه تخيل، يقول ابن كثير تعلق يوسف بيديه باطراف يديه في طرف البير، فاخذوا حجارة يضربون على طرف اصابعه من شدة الحقد، وليس عليه ثياب، خلعوا ملابسه ثم رموه. يقول فادلوه حتى لم يسمعوا له صوتا. قال لاوي هذا اخوه والله اني سمعته ينادي يا ابتي، يستفزع باخوانه، عزوتك هذه المصيبة ان تأتيك الطعنة من اقرب الناس اليك، الشيء الذي كنت لا تتصوره يأتيك الحقيقة منه، هنا تكون الطامة. وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لما يظلمك بعيد هذا قهر، لكن لما يكون الظلم من قريب، ولما يكون الظلم من قريب لا تتوقع انه يظلمك، تكون الطامة الكبرى. يا شيني اللي ما عنده مروءة، اللي ما يعرف المروءة لا مع اخ ولا مع صديق ولا مع جار، ولا يعرف وفاء ولا يعرف اخوة ولا يعرف مروءة، وممكن يطعنك في اي لحظة وممكن يخونك في اي لحظة، نعوذ بالله. ترى بالمناسبة سورة يوسف تعلمنا ثبات الاخلاق في وقت انكسار الاخلاق. يوسف انتقل الى مصر في تلك الحقبة كانت عديمة الاخلاق، اهلها العزيز، امرأة العزيز، هل شروه خذوه باعوه خانوا، الذين كانوا يتربصون به، لكن ثبت. هذه خيانة، تأخذ اخوك من حضن ابيه وامه ومن بيته، وتأخذ الطفل صغير في غيابة الجب، سماها، شوف الفصل القرآني، غيابة غيبوه في الجب في البير، وجالس تترنح كأن الامر عادي. مثل بعض الناس، ترى جبر الخواطر من اجل العبادات عند الله، من جبر خواطر الناس جبر الله خاطره. ولذلك انتبه، تكسر خاطر انسان او تقول كلمة لا تلقي لها بالا، تكسر خاطر انسان او تجرح انسان، عبارات يتلفظ بها بعض الرجال او بعض الزوجات ولا بعض الناس على بعضهم، ثم بعد ذلك يطعن ويجرح ويقتل دون ان يشعر. رموه في البئر، ولما سقط في البئر، انا ابغاكم تتخيلون يوسف 7 سنوات وفي بئر وفي الليل ومهجور، بالله عليكم كيف يسوي هذا؟ كيف يسوي؟ عيالنا يخافون من الصراصير اكرمكم الله، ويخاف من قطو، لا صحيح، لا نضحك، هذا واقع. كيف بطفل صغير، هو شاف الضرب، كان القتل حاضر، لكن الله الذي دبر، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بقى 3 ايام، في بعض الروايات طبعا من الاسرائيليات انه كان يدعو يا رب ارحم ضعفي، يا رب ارحم ابي، مسكين طفل. في سيارة راحلة، ناس مسافرين، سبحان الله بامر الله ضيعوا طريقهم اللي يبونه، فدخلوا بالخطأ حتى وقفوا عند هالجب هذا، هالبير هذا. ورد في بعض الروايات ان دوابهم الخيول والجمال بدأت تهيج، هاجت، هم يبون يكملون الطريق، فهاجت دوابهم حتى بركت وجلست في الارض، ما يدرون ايش السبب. فقالوا نبقى الليلة بعد 3 ليالي لعلنا يعني تهدأ خيولنا وتهدأ رواحلنا، ثم نسير بعدها بيوم او يومين. فلما جلسوا احتاجوا الماء، نظروا الى الجب، من شكل البير انه مهجور، فقال لا ماء فيه، يعني وان كان فيه ماء فماءه لا ينفع، ممكن يضرنا هذا الماء. لكنهم قالوا اعطونا دلوا من الماء حتى نشرب، يريدون دلو. هؤلاء لما ادلوا الدلو في اللحظة هذه او قبلها، اخوانه رجعوا. وين راحوا؟ راحوا لابوهم، جو بعد العشاء، هذا توقيت دموع التماسيح، تعرفونها، اللي يبكي من غير حزن. فلما اقبلوا على ابيهم وجاءوا اباهم عشاء يبكون، العشاء ما يبين معالم الوجه صح. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا يحرص متاعنا وزادنا فأكله الذئب اللي حذرهم منه جابوا الحجة الآن عليه فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا يعني ما احنا بصادقين يقولون ولو كنا المرة الثانية وش قالوا وإنا لصادقون هنا قالوا ولو كنا صادقين يعني ما احنا بصادقين يعقوب على طول برمجها نبي عرف انهم كذابين لكنه عاقل وحكيم لابد يقول يد ما تقواها وان كان هالمثل مو على اطلاقه لكن في المعنى قد يكون له صحة ويعقوب عليه السلام ما سمع هالكلام عرف ان الكلام ما يهضم قال لهم وش دليلكم على انها اكله الذئب وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كذب اذبحوا شات ولطخوا قميصه بدم الشات حطوا الدم منه منك وصفطوه وجابوه يوم فتح القميص يعقوب قال ما ارحم هذا الذئب اكل ولدي ولم يمزق قميصه ما شاء الله هذا ذيب مؤدب يعني كل الرجال والذيب والقميص ما في شيء لا هم متقطع ولا شيء فافطنوا ان فعلا الله اللي اعماهم ولا هم 11 رجال لكن الله اعماهم حتى يفضحهم لذلك يقول المجرم الان اخواننا الله يوفقنا اياهم في الامن وفي التحقيق احيانا يمسكون المجرم ترى بسبب يمكن غلطه بسيطه وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى على ان المجرم يجب ان يترك شيئا بعد جريمته فهم جايين على اساس المحبكه والقصه والخطه والترتيب لكن الله فضحهم جاب القميص سليم القميص ما في شيء ما في تلطيخ دم لكن ما تقطع وش هالذيب اللي كلا ما شاء الله الجسد كاملا وطلعتوه من هالقميص هذا دليل على انكم تكذبون وبالمناسبة ترى القميص رمز في هالقصة القميص في الروحة رمز ولما جابوه عند ابوهم رمز اخر القصة لما يقول ايش لما اخذ القميص وضعوه على وجه ابي يرتد بصيرة فالقميص رمز للقصة اصحاب القصة الادب والرواية يعرفون ايش معنى الرموز في القصة فيه رموز تكون رموز اساسية في حال الرواية وفي حال القصة وهذا من جمال حبك القرآن وسبك القرآن وبلاغة القرآن بل من جمال القرآن كله ان ترى مثل هذه القصة العجيبة بين ايدينا لما شاف الموضوع قال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون الصبر ثلاثة انواع صبر الصبر على الطاعة يعني الصبر انك تؤدي الطاعة والصبر على المعصية على تركها والصبر على المصيبة الصبر الجميل اللي قاله هنا وش هو وش معنى الصبر ليش ما قال فصبر وانتهى قال فصبر جميل قال هو الصبر الذي لا توجع فيه ولا تشكي تصبر وتتحمل انما الصبر عند ايش عند الصدمة الاولى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لما جت قالت للرسول صلى الله عليه وسلم المرأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تولول ميت ولدها فهدأها النبي قال اهدأي ما تعرف الرسول قالك اليك عني لو كان المصاب عندك لما قلت هذا الكلام فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وراح يوم راح قالوا لها الناس ترى هذا رسول الله قالت والله ما دريت فراحت لا تتعذر قالت انا اسف يا رسول الله ما عرفتك قال انما الصبر عند الصدمة الاولى انصح كل اخواني وخواتي يا جماعة اصبروا راح تشوفون اثر الصبر نتيجة صبر يوسف ونتيجة صبر يعقوب اثمرت ترى المدة ليست بالقليلة يعقوب فقد ولده ولم يلتقي به الا بعد 40 سنة اقول للام اللي مات ولدها في الحد الجنوبي اصبري نعم في الدنيا لن ترينا لكن فيه جنة عرضها السماوات والارض الموعد هناك اقول لمن فقدت ولدا او اخا او زوجا او حبيبا او غير ذلك اصبروا اقول العيال اللي ماتت امهم او طلقت والدتهم او حرمهم ابوهم من امهم او حصل لهم ظرف من ظروف الحياة اصبروا اقول للمساجين اصبروا اقول لاهل المساجين اصبروا الصبر مفتاح الفرج ومن صبر ظفر على قولة العوام الصبر يا جماعة يطمئن القلوب لكن الصبر الجميل الذي لا تجزع فيه ولا تشكي لا تتجزع لا تقول يا الله ليش حصل لي ليش انا الوحيد ليش اخواني احوالهم زينة ليش جيراني وضعهم طيب انا الوحيد اللي وضعي كذا لا لا لا لا لا لا ولا تتشكى الى الناس يعقوب ايش قال انما اشكو بثي وحزني لمن الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون التشكي للناس ترى احيانا ما منه فائدة تشتكي الى البشر واللي يدلك الله مو بهم. فجلس يوسف عليه السلام في البير يدعو. مرت هالقافلة ارسلوا واردهم. الوارد هو الذي يدلي الدلاء. الوارد تطلق على الواحد وتطلق على المجموعة في اللغة. فارسلوا من يجيب لهم الماء. فلما جابوا الدلو ونزله في البير. هذا يدلكم على ان يوسف صغير. يوسف يوم شاف الدلو نزل وسوى تعلق فيه. هم ما حسوا فيه يحسبونه ماء. وهذا يدل على صغر سنه. فسحب وسحب سحب سحب يوم طلع شافوا غلام ولد جميل قال يا بشرى يا بشرى. قيل اسم الشخص اللي كان يسحب الدلو. وقيل يا بشرى يبشر اللي حوله يعني ابشروا. ما هو مصدق انه شايف بهالجمال. قالوا احد امرين. اما غلاما ضاع من اهله واما عبدا فر من اصحابه من سيده. لكن الاولى اقرب لانه ما عليه علامات الرق ولا علامات انه عبد. ولد جميل يوسف عليه السلام اعطاه الله شطر الجمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث انس مررت على اخي يوسف فرأيت ان الله اعطاه شطر الجمال. نصف جمال بني ادم. النصف توزع على بني ادم والنصف خذه يوسف الحالة. وقالوا ان اخذ جماله من جدته منه سارة زوجة ابراهيم. سارة ترى جدة يوسف عليه السلام. يقال ان اخذ الجمال منها من جمال وجهه. قال فلما قال يا بشرى هذا غلام. لكنهم اخباث. شفتوا الانحطاط الاخلاقي اللي انا اقوله. المفروض عليهم يقول هذا ولد من فيه ولد ضايع من ابوك يا ولد وانا هلك. هذا المفروض الاخلاق تقول لهم كذا. اليوم في ناس يتاجرون بالبشر. في بعض الدول يدخل المريض عشان يسوي عملية كلى. فاذا طلع بعد سنتين يكشف يقولون في كلية مسروقة من بطنك. ويدخل الجنازة جثة ميتة. هذا موجود ترى هذا مو سوالف. تدخل الجثة الى ثلاجة الموتى بعض المستشفيات في العالم اتكلم انا. فيتفاجئون ان الميت سرقت كبده وسرق قلبه وسرقت بعض اعضاءه. ولا لا يا شيخ ناصر انت في المستشفيات بس تسلم ان شاء الله تعالى بلدنا وبلاد المسلمين. لكن هذا موجود في بعض بلدان الدنيا الموجودة نوع من مثل هذا. ولذلك هنا هذول عندهم انحطاط اخلاقي. يا بشرى وش يدلك انهم اخباث. قالوا اسروه بضاعة. ايش معنى اسروه بضاعة؟ خبوه وبيتوا انهم يبيعونه مثل البضائع. هذا دليل خبث. ما قالوا من انت ولد؟ ولد من؟ تعالوا ندوره هلا نجلس ليلة وليلتين ونرجع منين جاي انت. لكنهم اسروه بضاعة. الله يصف هذا الوصف لما اسروه بضاعة. قال الله والله عليم ايش بما يعملون. كل اللي تسوونه الله مطلع عليه وعارفه. ومرت السيارة اللي اخطت الطريق. فلما مرت تلك السيارة قالوا ناخذه. اخذوه وراحوا به وارادوا بيعه لكن باعوه لما دخلوا مصر. دخلوا سوق النخاسين اللي هو سوق العبيد وعرضوه للبيع. الناس ذهلت من هذا الغلام الجميل. هم لانهم حرامية ويبغون ياخذون فلوس بسرعة باعوه بابخس الاثمان. قيل انهم باع مرتين. يعني باعوه اللي سرقوه هذولي اللي لقوه باعوه ثم باع اخرون. وقيل باعوه بسرعة فاشتراه العزيز عزيز مصر. كان مار على سوق النخاسين وشاف هالغلام الجميل. قال بكم فباعوه. الله يقول بثمن ايش بخس ما له قيمة دراهم معدودة. لذلك لا تحتقر احد. ترى الدنيا دوارة. هم باعوه ما يحسوا ما له قيمة. ولكن بعدين قالوا تصدق علينا. ولذلك يقول العلماء مدوا ايديهم فباعوه بزهد فرد الله عليهم ذلك وقالوا تصدق علينا انا نراك من المحسنين. عطنا الله لينك اكرمنا. ولذلك لا تحتقر احد لان الدنيا دوارة. لا تقول هذا صغير هذا عامل هذا خدام هذا سواق هذا ما له قيمة هذا كذا. لا لا لا لا لا احذر. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ثم يوم شراه العزيز انبسط شكله جميل وجلس يسولف معه. ما اسمك؟ ماذا تفعل؟ وش تعرف؟ فشاف الولد فيه نوع من الذكاء. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. شافه ولد خلنا نقول فطن. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. كذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب ولا مو بغالب؟ غالب. يعقوب يحب ولده على اساس يحفظه وما علم ان الحب هو الذي اوداه للبير. البير وضعوه اخوانه على اساس انه تأخذه سيارة يباع في سوق النخاسين يعمل ويكد ربما يموت ويهلك، وتفاجئ انه يدخل بيت العزيز والقصر، وفي القصر يدخل وتراوده امرأة العزيز وتحصل المصيبة ويدخل السجن. السجن يدخله وهو يتألم منه ومع ذلك يخرج يصبح عزيز مصر. اذا اللي غالب على امره من؟ الله. يقول نستوصى به العزيز خير وبدأ يربيه تربية جيدة، علمه الرماية وعلمه ركوب الخيل وعلمه الكلام واللغة والتعاملات مع الناس والتجارة، لانها عزيز مصر معناته وزير المالية اللي يعرف كيف تدار الاموال، وتعلم عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ اشده يقولون جلس في قصر العزيز 12 سنة، وقيل اكثر من ذلك، قيل 17 سنة. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، العلم، وكذلك نجزي المحسنين. امرأة العزيز جالسة تناظر هالرجال الشاب الجميل، كبر بانت علامة الرجولة والفتوة وبدأت تنظره كل يوم يدخل يطلع في القصر. حين المرأة ما ما ما ما صبرت. ولذلك انا احذر ولا اخون، احذر من التمادي في التعامل مع السائقين والخدم في البيوت. لا نشكك ولا نخون لا اهل البيت ولا العمالة، لكن نحذر. السائق حينما يدخل ويطلع خراج ولاج على البيت يفقد البيت حرمته ومهابته في الغالب، والعكس صحيح. التعامل مع الخادمة يحذر الشباب خاصة، لا تتعامل مع لانها اجنبية عنك، اجنبية لكن على ما يقول حدتها الظروف وجاءت الى كثير من البلدان لتعمل. والرجل في تعامله مع المرأة ايا كانت يحذر. التعامل بالحذر لا يعني التشكيك لا في الرجل ولا في المرأة. قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين ايش؟ يغضوا من ابصارهم، قال ويحفظوا فروجهم، وقال كذلك للنساء وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ذلك ازكى لهن، ازكى لك وازكى لها. هذا جزء من كريم التعامل القرآني. لما بلغ شده وشافت امرأة العزيز بدأت تخطط على انه تراوده عن نفسه. نادت الخادمات اللي عندها قالت نادوا لي يوسف، واذا دخل قفروا علينا الابواب، يقال انها 7 بيبان، واحكموها احكاما جيدا واطلعوا. فتزينت وتهيأت، ولما دخل يوسف قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. شوفوا ادب القرآن، ما قال راودته فلانة. القرآن حتى في عرض المشكلة جالس يحترم الناس ويستر الناس. حنا عندنا اليوم بتويتر، عالم تويتر وعالم التقنية الحديثة وعالم بعض المجالس يفرحون فرح، ولذلك تجد بعض التغريدات وبعض المواقع اللي فيها فضايح فلان وفلتان وفلانة وعلانة تجد ان انتشارها والدخول عليها يمكن احيانا بالارقام الكبيرة، وهذا يمكن يوحي الى ان بعض الناس عنده فضول وعنده محبة ورغبة في معرفة اسرار الناس ويهتك استر خلق الله. والاسلام امرنا بالستر وعدم الحقيقة فضيحة الناس. هنا لما راودته عن نفسي دخل عليها قالت له في بعض الروايات انت عبدي ولا لا؟ قال نعم. قالت العبد يطيع سيده ولا ما يطيعه؟ قال يطيع سيده. قالت انا امرك ان تفعل او تراوده عن نفسه، فامتنع منها. قالت انت عبد مملوك لي وانا قادرة على بكلمة واحدة اني انهيك لها، لان زوجة العزيز. فقال لها معاذ الله، اول شيء ذكرها بالله والتجأ الى الله، اي معصية يقربها الشيطان ويزينها لك استعذ بالله منها، اركن الى الله، اركن الى الله وتذكر ان الله يراك ولا تجعل اهون الناظرين عليك هو الله. قال معاذ الله. بعدين قال يمكن ما هي غير مسلمة، مباشرة ذكرها بالجانب الثاني ان عندي مروءة ووفاء ولعلها تخاف. انه ربي، يقصد من؟ لا، يقصد العزيز. انه ربي يعني رب البيت الذي اكرمني، قال اكرم مثواه، انه ربي احسن مثواي، انا رجال عندي مروءة، انا لا اخون من احسن الي ولا اخون من تكفلني ولا اخون من ائتمني على بيته، انه ربي احسن مثواي. ثم اخبرها جالس يحاول ان يقنعها ان هذا الامر خطير، انه لا يفلح الظالمون، لكنها مصرة. فقامت همت به ضربا. بعض المفسرين اخطأ، قالوا همت به، ولقد همت به وهم بها، همت به ضربا ليس شهوة، وان كان هذا قال به بعضهم. قالت همت به، هي ضربتها كف. ليش ضربتها، تعرفون ولا ما تعرفون؟ لا، ظنت انها اذا ضربته ايش بيسوي هو؟ يضربها. فاذا ضربها ولم يقع بها صاحت وقالت تراه اللي جاي يراودني عن نفسي. لكنه عاقل وعلى منها الضرب هذا لا يضره. همت به ضربا، لما ضربت اراد ان يضربها، قال الله لولا ان رأى ايش؟ برهان ربه. يقول انه شاف جبريل نزل اليه قال لا تضربها. ويقال انه شاف ابوه يعقوب وهو يقول يعقوب سيصرف الله عنك السوء. يعقوب جالس يخبره الان. البرهان اختلف فيه العلماء، لكنه رأى برهانا من ربه. لما رأى البرهان قال الله كذلك ايش؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء مقدمات الفاحشة، النظرة، المعاكسة، التميلح، الفيسات، القلوب، ما ادري ايش، ترى هذه كلها الاعجابات احيانا اللي يسوونها بعض عيالنا او بناتنا بقصد الطيبة، هذه احيانا توقع دون هذا، يدخل في قوله تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. انت لجدتك رسالة فيها قلب حب حتى نظرتك تتغير، تقرأ رسالة ثلاث مرات صح ولا لا؟ ولكن ولذلك هذه مما نهى الاسلام عنه ونهى الشارع عنه تأديبا وتربية وقطع لخطوات الشيطان. لا تتبعوا ايش؟ خطوات الشيطان. والله يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقرب، لا تقرب من الزنا ولا تقرب الى ما يهيج الرجل او يهيج المرأة. ولذلك لا تكن المرأة لا مائلة ولا مميلة، لا هي مائلة للرجال ولا تميل الرجال لها، والرجل كذلك. انا انصح خاصة الشباب، انتم بالذات في البرنامج وكل من يطلع الحقيقة في البرامج الان الجديدة، التقنية الحديثة، السنابات، لا تظهر بمظهر اللي يسمونه بالمختصر البسيط وبالعامية تميلح، اللي احيانا لا يقدمك قد ينزلك من اعين الناس. هذا ترى ليس لك، ليس للرجل. الرجل يظهر بمظهره الجميل الطبيعي دون ان يحاول ان يغري بقصد او بغير قصد من يتابعه. البنت اللي تتابع البرامج مثل برامج الواقع في زد رصيدك مثلا، انا اقول لها ما كما قلت لها مرارا، تابعي للفائدة، تابعي لاجل المتعة البريئة، لا تتابعين ثم تصبح المتابعة نظرة باعجاب ثم نحن لا ندري ماذا ستجر هذه الاعجابات التي ربما جرت فأسا يقع بالرأس. انا نعم احسن الظن بابنائي، احسن الظن ببناتي، لكن ايضا الله اراد سبحانه وتعالى ربي حتى الانبياء عليهم الصلاة والسلام وهم قدوة لنا. هنا يوسف الان الوضع خلاص خطير، الحرمة ضربته، ومعنى ذلك انها تبي تحاول ان مهما كان لا يخرج الا وقد وقع بها. واستبق الباب. في بعض الروايات انه لما رأى البرهان قال له اهرب. انا اقول لكل من اراد المعصية اهرب، اقول لكل من رأى الفتنة اهرب، استبق الباب. حمام عندنا يقول عض ثوبك واكضب الباب، هذا المعنى، هذا المعنى الكلام. واستبق الباب، استبق، جالس يركض. لما جلس فتح الباب الاول الباب الثاني، الله قال غلقت الابواب، ما قال باب، ابواب، قيل سبعة ابواب، غلقت كناية على شدة الاحكام، سكرتها مضبوط، لكنها مسكينة، مسكينة، اغلقت ابواب الارض وما علمت ان بابا الى السماء مفتوح. من الذي يمنع نظر الله اليك؟ الله المطلع القادر يراك ويعلم سرك وعلانيتك. لما استبق الباب وصل الباب السابع خلاص بيطلع، قدت قميصه، مسكت القميص من وراء وانشق القميص، على شقة القميص انفتح الباب. من اللي وراء الباب؟ قال الله تبارك وتعالى في هذا الوصف، قال الله تبارك وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها، قال سيدها ما قال سيدهما لانه مو بعبده، قال وألف يا سيدها لدى الباب. اول ما شافهم خلاص الموضوع واضح، شوفوا كيف الكيد، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. شفتوا الظالم اللي يجيب ثوب مظلوم، هذا الظالم يلبس ثوب مظلوم يقعد يصيح يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى، ينطبق على هذا الواقع. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، لكنها ما زالت عندها تفكير غير طيب، النية موجودة. هي ما قالت اذبحه او اسكتت، هي المفروض تقول تراه بغاني وجلس يريد بي سوء افعل فيه ادبه، كان على طول ايش بيقول هو اقتلوه، لكن هي لا ما تبيه يقتله. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن، لا تسوي شيء بس اسجنها او عذاب اليم. اعطتها العقاب لانها خايفة من عقاب يعدمه ثم لا تراه مطلقا. ثم قال العزيز لما شاف هذا الموقف عرف، طبعا يقال ان الشاهد الله سبحانه وتعالى قال وشهد شاهد من اهلها، قالوا الشاهد العلماء بعضهم قالوا طفل، هذا قول من الاقوال، احنا ما نبي نقلب الدرس علمي، نتكلم بالجزئيات السريعة. الشاهد طفل، قال له يوسف ليش خنتني؟ قال هي راودتني عن نفسي، انا والله ما سويت شيء. قالوا شو الدليل؟ ما في دليل. قال تذكرت الدليل فيه طفل، الطفل يقال انه ولد اختها كان موجود في الحجرة، قال طفل يشهد لك؟ قال نعم جيبوا الطفل. فلما حضر الطفل قال له يوسف تكلم قل الحقيقة، قال هي راودته عن نفسه. قالوا وش الدليل للطفل؟ قال القميص، هو اللي دلهم على القميص، هذا قول، قال هي راودتني عن نفسي، ان كان قميصه قد من دبر يعني انشق من وراء فكذبت وهو من الصادقين، وان كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن ايش؟ عظيم. بس انا اللي وقفه مع ان كيدكن عظيم، انا من المناصرين للمرأة الحمد لله في كل الاحوال. الكيد العظيم، بعض الرجال مبسوط لا تزعل حرمته قال انت كيدس، كيد ابليس كيدس عظيم، الله يقول عن كيد المرأة ان كيدهن عظيم، ويقول عن الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. نقول له على هونك، هون حتى نفهمك الآية، ان كيدكن عظيم. القائل هنا من؟ العزيز ولا الله؟ العزيز. الله ما قال يا ان كيد نساء العالمين عظيم، هذا العزيز يقول لما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، اللي يقول من هو؟ العزيز. العزيز كافر المسلم؟ اول هذا ليس من كلام الله، هو من القرآن، ليس لك الذي قاله العزيز. اثنين قاله رجل كافر، احنا ما ناخذ الاحكام التشريعات من كفار، الآية ذكرتها. ثم ايضا ما هو كيد امرأة العزيز؟ وش كيدها؟ كيدها حب، وان كان هذا الحب في هذا الموضع خطأ وحرام، لكن كيد المرأة حب، لكن كيد الرجال وشو؟ الله ذكر في اول السورة قال الله جل وعلا ولا تقصص رؤياك على اخوتك، لا تقصص رؤياك فيكيدوا لك كيد، هذا كيد الرجال، وكيد الرجال حقد وغل وتخطيط وقتل الا من رحم الله. ها لا هو هذا تفسيرها، لا مو على كل حال، كيدها في المكان الصحيح. اذا كان الكيد في المكان الصحيح، وانا الان بختم ايضا بموازنة في هذا الموضوع، لكن يعقوب على لسان يعقوب هو اللي جالس يقول، يعقوب نبي يوحى اليه قال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانساني عدو مبين. كيد المرأة حب، وكيد الرجال قتل، لكن هذا طبعا ليس على اطلاقه، قد يكون هناك من المرأة من تكيد كيدا سيئا، وقد يكون هناك من الرجال ايضا من يكيد كيدا طيبا مليئا بالحب والثناء والعاطفة، وهذا هو الموازنة. ولذلك حتى بعض الناس يقول انهن ناقصات ايش؟ عقل ودين. يا اخي النقص هنا للمرأة تراه رفعة مو بمذلة، بعض الناس يذل الحرمة بهذا النص. ولذلك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات وعقل، بمعنى قال ناقصات وعقل ودين. المرأة شهادتها بكم من الرجال؟ شهادة حرمتين برجال. والسبب قال الله جل وعلا لتذكر احداهما الاخرى، لان المرأة تنسى، قالوا سبب نسيان المرأة كثرة رحمتها وعاطفتها، وقال لانها تلد وأكرمكم الله تحيض وتنفس وما إلى ذلك، فهنا تضعف المرأة، وهذا دليل نقصان عقلها، يعني تنسى، وليس نقصان عقلها أنها مجنونة. لو هي مجنونة ما كلفها الله. الله يقول الزاني والزانية، الله لما جعل حد على الزاني جعل حدا على الزانية، كيف يكلفها الله وهي مجنونة؟ هي عاقلة ومعها عقلها، لكن ونقصها في دينها إذا حاضت أو نفست فإنها لا تصلي ولا تصوم، هذا هو النقص المقصود به في الحديث. أما أن نجعل ذلك أشبه ما يكون بالعيارة ونعير به النساء، مع أننا نقول هناك من الرجال كمل، وهناك من الرجال ناقصين، وهناك من النساء كمل، وهناك من النساء ناقصات، هذا بطبيعة خلق الله سبحانه وتعالى. لكن الإجحاف وإصدار الأحكام والتعميم والشمول على كل من هب ودف، هذا الأمر الذي لا يطاق ولا يقبله عاقل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وبارك الله مقام الذي وعد، رضيت بالله. على أن هي اللي كانت تراوده، لكن رجلها زوجها العزيز هذا ما يبغى يقتنع، لأنه لا يريد الفضيحة، يبغى يهدي الأمور، قال كلمتين بس. وهذه مصيبة حينما تنزع الغيرة من الرجال، إذا نزعت الغيرة من الرجل مصيبة. قال كلمة، قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص اسكت ولا تتكلم، وأنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هو ظنا منه أن الموضوع سيتكتم. أنا أقول يا أخواتي، الستر والحشمة والقرار في البيت وعدم الاختلاط بالرجال هو أصل المرأة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وين عفاف المرأة؟ جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تصرع، تجيها صرع، ولا انصرع طاحت في الأرض، قالت يا رسول الله إني أصرع، فادعو الله أن يرفع ما بي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله فاستجاب الله وعافاك الله من الصرع، وإن شئت صبرت على ما أنت فيه ولك الجنة. قالت أجل لا أصبر، ولي الجنة بس أطلب طلب. قال ما هو؟ قالت إذا انصرعت صرعت أسقط في الأرض وأتكشف، أدعو الله فقط أني ما أتكشف، أنا مين مشكلة الصرع ما عندي مشكلة، لكن لا طحت في الأرض وأنا من صرعة تتكشف جسدي، يطلع رجولي وجزء من جسدي. فقال أسأل الله ألا تتكشفي. هذه المرأة حتى وهي مريضة ومعذورة تسأل ربها أنها ما تتكشف. وتعرفون قصة عائشة رضي الله عنها المشهورة؟ عائشة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وين دفن فيه؟ دفن في حجرتها. نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا، فدفن في حجرة عائشة. تقول عائشة كنت ألبس ملابسي، أخلع ملابسي وألبس، فأقول إنما زوجي وهو ميت. تقول فدفن أبي أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلع ملابسي وألبس، فأقول إنما زوجي وأبي. تقول فلما مات عمر ودفن رضي الله عنهم جميعا في غرفتي، والله ما خلعت ولا لبست فيها، لأن عمر أجنبي عني. هذا حياء من المؤمنين من رجل ميت في قبره. وهو في قبره تقول استحي اني افسخ والبس وهو ميت في نفس الحجره. ولذلك وكذلك تعرفون انتم قصه هند بنت عتبه. هند هذه من من من اشد نساء العرب لما جلس الرسول يبايع النساء وبايعكن على لا تشركنا بالله ولا شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين. لما قال النبي اني ابايعكن قالوا نبايعك يا رسول الله على ماذا؟ قال الا تشركنا بالله قالوا ما نشرك بالله. قال ولا تسرقنا قالوا ما نسرق الحريم الان النساء. قال ولا تزنين سكتن الحريم. فقامت هند بنت عتبة قالت يا محمد او تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ احنا ما نحتاج تبايعنا على الزنا لاننا احرار حرائر حور حرائر ما هممنا بريبة كضباع مكة صيدهن حرام. قالت حنا ما نزني ما يحتاج. هذه المرأة الحرة التي قالت بهذه الكلمة لان مريم عليها السلام قمة العفاف لما حملت بامر من الله بطهارة وعفة حملت نفخ الله فيها من روحه وحملت بعيسى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا حرصا على عفتها على مكانتها لانها تخشى على عرضها من اتهام الناس. ولذلك قالوا لها الكلمة هذه قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. يعني بدأت الكلمات تقال لها على صيغة الاتهام. ولذلك انا اقول للمرأة يجب عليها ان تحرص على نفسها قبل ان يحرص عليها زوجها وابوها واخوها ومحرمها. تحرص على نفسها بكل ما اوتيت هي ان شاء الله في كمالها في عفتها في طهرها في كل امر من امور الدين الطيبة التي تقتني بها وتتلبس بها. لكن نقول احذري. ولذلك شوف زوج العزيز زوجها بس كلمتين قالها يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. طبعا هو ظن الموضوع انه بينتهي على ما يقول طمطم الموضوع وسكت. اثر الموضوع طلع عن طريق اللي في البيت في القصر يشتغلون العبيد فانتشر الخبر وبدأ الحريم والنساء في المدينة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ترى هند عنده مشكلة هذه يسمونها الحياة الاستقراطية. هذه الحياة الاستقراطية من اشد يعني خلنا نقول الحالة الاجتماعية تعتبر خطيرة لانها اكثر احتكاكا يمكن الرجال بالنساء. قد يكون بحسن قصد لكن المشاكل قد تصدر من هنا. ولذلك قالت كلمة واحدة هم قالوا لها امرأة العزيز تراود فتاها. يقول بعض المفسرين ما عندها مشكلة تراود واحد ثاني بس عبد لا. يعني هذه مشكلتهم الكبرى. كيف معقولة انت من علية القوم تنزيل الخادم هذا والعبد عندك تراود فتاها عن نفسه؟ هنا قال الله سبحانه وتعالى انك كنت من الخاطئين. لما ان لنراها في ضلال مبين. لما قالت هذا الكلام سمعت هذا الكلام قالت لا الخبر بدأ ينتشر والناس اتهموني. اجمعوا لي كل نساء المدينة علية القوم اجتمعنا وسوت عزيمة وحطت لكل واحدة منهن متكأ قاعدة على كيفك واتت كل واحدة منهن سكينة. يقال اعطت كل واحدة اترجة وقيل اعطت تفاحة وقالت خذ التفاح. وقالت ليوسف انا بناديك عندي مناسبة اذا اردتك ان تأتي تجي تقدم لي الطعام وتطلع عبد. ثم عطت كل واحدة سكين واعطتها شيء تقطعه اما تفاحا او ترجنا او اي شيء. يوم بدأنا يقطعنا قالت ادخل. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك في في في, في القرآن الكريم لما رأينا واعتد قالت واتت كل واحدة منهن سكينة وقال تخرج عليهن اطلع لان. يوم دخل يوسف ورأوا جماله ورأوا شبابه وفتوته عليه السلام اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله. يعني مو معقولة ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. هذا مو من البشر من شدة الجمال. لاحظوا الان شوفوا الاية اللي بعدها شوفوا قوة الجرأة على الباطل. المرأة هذه ما زالت مصرة قامت بكل بجاحة تتكلم امام النساء قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شفتوا اللي لمتوني فيه؟ ثم تعترف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وتهدد ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، هذه النون الثقيلة يسمونها العلماء، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ما زالت، شوفوا البجاحة الى وين. وان كان بعض العلم يقول لا تسب زوجة العزيز، يقال اسمها زليخة، ولا اخوان يوسف لانهم تابوا واستغفروا وقيل اسلموا، وقيل ان زليخة هذه قول انها اصبحت زوجة ليوسف عليه السلام بعد ان مات زوجها. لكن في هذا الموطن لا تزال تصر وتعترف وتهدد. طبعا يوسف يسمح الكلام، ان لم يفعل ترى مصيره السجن يعني. والان لاحظوا الحريم اللي شافوه اصبح كلهن يريدن يوسف، ما عاد مرات العزيز. اسمعوا ايش قال، هذا دليل على ان كل الحريم فتنوا فيه. قال ربي، يا رب السجن احب الي، هو ما يطلب السجن لكن هي هددت بالسجن، احب الي مما تدعوني، تدعوني ولا يدعونني، يدعونني كلهم، مما يدعونني اليه. لكن يستعين بالله، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. استعن بالله في كل احوالك عند المعصية. ارجوكم يا شباب، ارجوكم يا بناتي، اذا اردت ان تعصي ربك استعن بالله يحميك من المعصية. يا ربي اعني على نفسي، يا ربي اعني على شيطاني، يا ربي اعني على هواي، اني بليت باربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي انت على الخلاص قدير. الله استجاب له، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. لما استجاب الله دعواته ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. حتى حين ذي المفسرين تكلموا عنها كلام عجيب، يعني تخيل واحد مسجون سجن مؤبد ما يدري حتى حين متى، سنة حين، سنتين، ثلاث سنوات، عشر، الداخل مفقود والخارج منه مولود، يعني سجن ليس بيدك الخروج منه، حتى حين مفتوحة مطلقة. ثم لما دخل السجن جلس صبر. تتصورون يوسف يوم دخل قال انا وش دخلني، كان ما قلت دخلوا للسجن وكان ما عطيتها، لا يوسف مبسوط. ولذلك كان يتعبد ربه حتى داخل السجن. انا اوصي اخواني، اي انسان مبتلى مو بشرط في السجن، اثناء المصيبة اكثر من التعبد الى الله، الجأ الى الله، صل، سبح، اذكر ربك، خلي الناس تعرف عنك الاحسان. وراح تشوفون الايات كيف ان الله سبحانه وتعالى اثبت ان يوسف عرفه الناس بدينه وباحسانه وبامانته وبخلقه. قال ودخل معه السجن فتيان. الليلة ذيك اللي دخل فيها دخلوا مع اثنين، اما احدهما قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، واما الاخر قال اني اراني احمل فوق رأسي ايش، خبزا، فوق رأسي تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك ايش من المحسنين. بالله عليكم بسألكم سؤال، جيرانك في الحي وش يقولون عنك؟ صحيح. اصدقائك في الدوام وش يقولون عنك؟ جال مهبول، جال عاقل، والله من يوم يذنه وطالع المسجد ما شاء الله عليه، شف ذي شفها ما شاء في الجامعة، من يوم عرفناها من ادخلت ما شاء الله عبايتها بحشمتها بأدبها، يعني مؤدبة جدا، خلوقة رغم انها جميلة وانيقة لكن فيها من الحشمة. ولا يقولوا العكس، هذه الصفة اللي انت تبقيها لنفسك. يقول ابن القيم والذكر للانسان عمر ثاني، الذكر الحسن لك ترى مثل العمر الجديد، تموت ولا يموت ذكرك. ولذلك احرص انك تخلف ذكرا وسمعة طيبة، كثرة عبادتك تعطي الناس صفة عنك، تعطيهم صفة عنك انك داخل المسجد. في ناس نعرفهم الان، كلنا نعرف هذا الشيء، والله ما شاء الله على ابو فلان من يوم يذن يدخل قبل المؤذن وهو اللي يسكر باب المسجد، ما تسمعون هالكلام؟ هذه من اعظم الصفات تقال عن بعض الرجال في المساجد. وبعضهم يقول والله انها تقول حمامة مسجد، ما شاء الله تقول عمود في المسجد، وهذه صفة ما شاء الله على ام فلان من يوم يذن المذن وهي فارس سجادتها، لا عمرنا دخلنا لتسبح وتهلل، ما تذكر احد، لا تقول غيبة ولا نميمة، صفات عرف بها الانسان، انا نراك من المحسنين. شوفوا ايش قال لهم، اعطاهم اول شيء نوع من الاية، قال لا يأتيكما طعام، ايش دخلنا احنا نقول اول رؤيتنا، قال ما يجيكم طعام مع باب السجن قبل يدخل عليكم اعلمكم ايش بيجيكم، وايش غداكم، وايش فطوركم، وايش عشاكم. لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويلي قبل ان يأتيكما، لكن انتبهوا ذلك مما علمني ربي، مو بسحر ولا كهانة ولا غير ذلك، اني تركت، استغل الفرصة. وهذه نداء للدعاة، للعلماء، للمصلحون في الارض. احيانا يجيك شخص حنا يستفتينا شخص، يا شيخ انا عندي مشكلة مع زوجتي كذا كذا كذا، انت تستغل هذا السؤال بتوجيه نصيحة عامة، انتبه لبيتك، انتبه لزوجتك، الله الله بالعلاقة الطيبة، تعطي نصيحة اخرى تدخل في النصيحة الاولى او السؤال الاول. هنا يوسف استغل مسألة التوحيد، قال اني تركت ملة قوم يعلمهم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون. ما قال لهم ديرتكم، قال الديرة اللي جيت انا منها، ادبا مع الناس يقول يا غريب كن اديب. واتبعت ملة ابائي، ابوي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، بدي يسوي لهم الان مقارنة عقلية، ارباب متفرقون، هذا حاط له رب في الزاوية، وهذا حاط له رب فوق الطاولة، وهذا ربها في الدالوب اصنام مهابيل، وهذا عند الحمام، وذاك فوق الجبل، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ هذه المناظرة العقلية. ولذلك النبي لما جوه وفد نجران النصارى ويناقشون في عيسى، قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما تعبدون من دون الله الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قال الحكم لله والعبادة لله. بعض الناس يبغى العبادة لله والحكم له، وهذه مصيبة، لكن قال الحكم والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. الحين بدأ يأولهم الرؤيا، يا صاحبي السجن شوفوا الادب في تعبير رؤيا، بيض الله وجهك طيب الله فعلك. قال يا صاحبي السجن اما احدكما واحد منكم فيسقي رب خمرة، بيطلع وبيسقي رب خمرة، هم عارفين انفسهم، لكن هو جالس يقولهم بادب، لان لا يقولون ان عائشة رضي الله عنها طيب الله فعلك الله يطيب، اما احدكما فيسقي ربه خمرة واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. الاول الرؤية اللي قالها صحيحة ميب كذب، قال انت بتطلع وترجع تسقي ربك خمرة عصير يعني، واما الثاني يقال انه كان كذاب في رؤياه وكان يبغى يختبر يوسف عليه السلام، قال واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قال لا اكذب اكذب هذه فيها موت، انا قلت رؤيا ميب صحيح. قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وانا اقول انتبهوا تكذبون في الرؤى، لا يجوز بل محرم ان يكذب في الرؤية، لان يوم القيامة يؤمر من قال رؤيا لم يراها ان ينفخ فيها الروح او تكون حية تمشي امامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا حذر من ان يتدخل انسان يعبر رؤيا ولا يعرف، لا يجوز لا لي ولا لغيري لانها فتيا. ولذلك الله قال افتوني في رؤياي ان كنتم لرؤيا تعبرون، فما يجوز ان الانسان يكذب لا في الرؤيا، ولا يجوز لمعبر ان يدعي انه يعرف يعبر ولا يعرف يعبر، وهذا كله لا يجوز ومحرم في شريعة الاسلام. وقال الذي ظن انه ناج منهما، اللي ظن انه بينجو، اذكرني عند ربك، قال لا طلعت اذكرني عند الملك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يقال ان جبريل نزل عليه قال يا يوسف من الذي نجاك من اخوتك حتى لا يقتلوك؟ قال الله. قال من الذي نجاك من البئر؟ قال الله. قال من الذي حماك من امرأة العزيز؟ قال الله. قال لماذا تلجأ الى غير الله؟ ليش تقول له اذكرني عند ربك؟ يقولون فكان العقاب فلبث في السجن بضع سنين. الجأ الى الله في كل احوالك، تمسك بحبل الله واعتصم بالله مهما كان ظرفك، وثق تمام الثقة ان الله ناصرك وان الله معطيك وان الله مجيبك. الملك نام، ولما نام شاف رؤيا في المنام، قيل رؤيا واحدة وقيل رؤيتين. الملك فتح من النوم قال اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، عرفتوا معنى الرؤيا؟ سبع بقر نحيفات هلكات تأكل سبع بقر سمان، المفروض العكس. قال اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، السنابل خضراء واخرى يابسات. السبع السنابل اليابسة التفت على الخضرة واهلكتها. يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. جو حقين هالقساوسة وحقين هالكنائس وقدامه. قال اعطوني تفسيرها اليوم ولا والله لا اسجنكم واحد انت لو الاخر. لانها رؤيا ارى انها حق. كان عصر يوسف عصر مشتهر بالرؤى. مثل عصر موسى كان مشتهر بالسحر. وهكذا عيسى مشتهر بماذا؟ بالطب والعلاج، يبرئ الاكمهة والابرص. فعصر يوسف مشتهر بالرؤى. فما عرفوا يعبرونها. واللي ما يعرف يعبر يدور له مخرج. ايش يقول؟ اضغاث واحلام. عشان يطلع من الموضوع. قالوا اضغاث واحلام. وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. لان الرؤيا تنقسم ثلاث اقسام. رؤيا ويحق. وحلم من الشيطان. وحديث نفس. حديث نفس. الرؤيا حق. يراها المؤمن كفلق الصبح. وهي من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان علامات الساعة يرى المؤمن رؤيا فيراها مثل فلق الصبح. بس هذه متى تكون رؤيا؟ لما تكون متكاملة. بعض الناس جيب لك فيلم هندي. وشفت وطلعت ورقصنا ومتنا وانذبحنا ودخلنا حديقة ثم رحنا ملاهي. كلام فاضي. صحيح. ثم يقول لك هذه رؤيا. هذه رؤيا؟ هذه خرابيط لانه من كثر ما ينام وينام على باطل ويقول والله عندي رؤيا. ويكلمك واحد نص ساعة. يا ولد خلصت ولا توك؟ قال لا رؤيا. هذه مين برؤيا؟ الرؤيا اذا اصبحت غير واضحة المعالم فليست برؤيا. هذه افغاث احلام. هذه من الشياطين. اضغاث الاحلام ان الشيطان يلعب بعقلك ويضيع حتى عليك المنام. جايك في الصح في اليقظة. انا مرة كنت في مناسبة عند رجل من شراكم فاضل. وشروا من يشاهدنا من الاخوان المشاهدين. وعنده واحد من عياله يحب يسأل عن رؤى ويسألني يا شيخ انا شفت رؤيا. يا شيخ ابغاك تعبي لي رؤيا. شفت حلم. واشغلنا في المجلس. قال له ابو اسكت يا ابن حلال اشغلت الشيخ. والله ما اصدقت حلومك عشان تصدق حلومك. انت كذوب في الواقع فكيف في منامك? فشاهد الكلام. والقسم الثالث اللي هو حديث النفس. حديث النفس هذا تفكر في موضوع معين في مسابقة زد رصيدك في شغلة معينة وكل ما نمت شفتها. وهذه ايضا لا تعبر في الاصل. الذي يعبر الرؤيا. ولذلك الملك لما شاف رؤيا قال لهم مباشرة يبغى تعبير هذه الرؤيا وعلى وجه السرعة. فهنا قال ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. وقال الذي اللي طلع اللي قال له تعصير الخمرة انك بترجع تشتغل في قصر الملك طلع وفعلا رجع. والثاني طلع وصلبوه ومات. هذا اللي جلس يشتغل مع الملك ويوم شاف هاللي واقفين قدامه قالوا اضغاث احلام ما عرفوا. قال لهم مباشرة وقال الذي نجا منهما يرحمك الله وادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون. قالوا كيف? قال كنت في السجن ومعنا رجل هذا الرجل من عبراني طبعا موجود معنا من اهل الشام موجود معنا في داخل السجن ارسلوني اليه فانا سأتيكم بتأويلها. قال اكيد والا ستقتل. قال اكيد سيعبرها. يقول فخرج. وهذه من البطانة الصالحة. اذا كانت البطانة صالحة حتى في بيتك من تستشيره في مكتبك. اذا كان صالح دلك على ما ينفعك. وراح يركض قيل السجن كان خارج المدينة. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. ما قال الحين احتجتوني. لا مي على كيفكم. طلعوني اول. وخلني اتفاهم معكم ثانيا. قالوا ان اللي موجودين في السجن قالوا لا تعبر يا يوسف حتى يخرجك الملك من السجن. قال لا انما هذا دين. وقد علمني ابائي ان اجيب في الدين ولا اطلب عليه اجره. لا لا لا. انا اخلاقي مين بهذه. انا مسجون مظلوم وبيجي اليوم لي ان شاء الله تبرأ فيه ذمتي ويعرف الناس اني مظلوم. تعال افسر لك الرؤيا. قال تزرعون سبع سنين دابة. تجيكم سبع سنين كلها خير واغاثة من الله سبحانه وتعالى. تزرعون سبع سنين دابة متتابعة. فما حصدتم الحصاد حق السنابل لا تشيلونه ذروه في سنبلة. خلوه. الا قليلا شيء بسيط تأكلونه. الا قليلا مما تأكلون. على اساس تدخرون لكم لما تجيكم السبع الثانية. السبع العجاف. قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. سبع عجاف قحط. يأكلن ما قدمتم لهن. انتم ترجعون تأكلون من اللي كنتم تدخرونه الا قليلا. لكن لا تأكلونه كله. بقوا شوي عشان تزرعون مما تحصنون. هذه الرؤية. لكن شوفوا لانه يبغى الاصلاح في الارض. يبغى الاصلاح يقدر يفسر رؤية وخلاص. قالت لحظة لحظة لحظة. هذه من عندي معلومة اضافية. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. انا ابشركم بهالبشارة. وهذا دليل الاصلاح. ترى يوسف اهانوه. سجنوه. اصبح عبد. اصبح رقيق. اتهمت امرأة العزيز. سجن مظلوم. اتهموه في شرفه. ترى قضية شرف اللي مسجون فيها. ومع ذلك جالس يحاول يصلح في الارض. ولذلك انا تو اقول في ازمة اخلاق اثبت على اخلاقك. اثبت على اخلاقك لانك انت الكسبان في النهاية سترى. والخسران اللي تنازل عن اخلاقه لادنى شيء. اذا باعت الناس لا تبيع. واذا تنازلت الناس فلا تتنازل. اذا سقط بعض الناس وانهارت اخلاقهم اثبت. اثبت على المروءة. اثبت على الوفاء. اثبت على الامانة. اثبت على الصدق. اثبت على العفة. اثبتي على الحجاب والستر والحشمة. اثبت. لان ثباتك هذا عزة وانتصار ومكاسبة في الدنيا ثم في الاخرة. ولذلك يوسف عليه السلام فسر الرؤيا. لما جو قالوا هالرؤيا الملك لما سمعها حس انها منطقية. تتوافق مع ما رآه في المنام. وقال الملك هذا رؤيا صحيح. قال ملك فلما جاء قال اتوني به جيبوه لي. فلما جاءه الرسول قال الملك يقول اعجب برؤياك وتفسيرها يبغاك الان. قال لا تدخلوني تطلعوني على مزاجكم. انا دخلتوني متهم. اتهمت اخلاقي وشرفي. قال ارجع الى ربك الى الملك. فاسأله ما بال امرأة العزيز. وش قال? قال النسوة. شوفوا الستر. اللي سببت له المشكلة امرأة العزيز. لكن الرجل رقية حتى فيه مظلوم مسجون. ما قال رحل ذيك اللي فيها وما فيها. اللي اتهمتني وفعلت بي. المرأة الفلانية بنت فلان. لا لا لا لا. قال فاسأله ما بال النسوة. يا عيب والله على بعض الناس يغتاب اخوه وولد عمه وجاره وامام المسجد والشيخ والحاكم والامير وشغال في الناس ومبسوط يحسب الموضوع عادي. والاشد من ذلك انك تكذب وتتهم وترمي الناس في اعراضهم. قال فاسأله ما بال النسوة يذكره اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. قال جيبوهم للملك. جمع الحريم كلهم النساء. ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. هنا سبحان الله انا اقول لاهل المبادئ اثبتوا. لان الله سيبين الحقيقة ويطهركم ويعلم براءتكم. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. الله الله الله الله على جمال القرآن. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين. بشرى لأهل المبادئ. بشرى للثابتين. بشرى لأهل الأخلاق. بشرى لابنتي وأختي وأمي وزوجتي العفيفة المتسترة. بشرى للرجل صاحب المروءة. صاحب الوفاء. صاحب الغيرة. بشرى للعاقل. بشرى لكل أمة من الأمم ودولة من الدول وقادة من القيادات وعالم من العلماء. بشرى لمن يبحث عن الفضيلة ويدفع الرذيلة. قال الله جل وعلا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. قال الله هذا على لسان امرأة العزيز ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. يا ويل الخائن. اسمع الآية يا اخي. ان الله لا يهدي كيد الخائنين. عيب تخون زوجتك. تخون زوجتك على فراشها. وعيب تخونين زوجك. وعيب تخون صديقك. وعيب تخون رفيقك. وعيب تخون من ائتمنك. وعيب تخون امتك. وعيب تخون ولي امرك. وعيب تخون البلد التي انت منها. عيب وحرام. ان الله لا يهدي كيد الخائنين. الخيانة حينما تأتي من اقرب الناس وفي اطهر شيء تصبح كالرمح وكالسيف. ولذلك سعد انتفض. قال يا رسول الله لما قال النبي لو دخل احدكم على زوجه فوجدها تعاشي رجلا ماذا يصنع? قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باربعة شهود. شهود يشهدون. قال يا رسول الله والله لا ادخلن وافعل كذا يعني اقتلها واقتله. فقال تعجبون من غيرة سعد? يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وان الله اغير من سعد. هذه غيرة الرجل. وهذا ولذلك ان الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم اعترفت واعتذرت. اعتراف واعتذار جميل. وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الملك الآن جاز الموضوع، الرجل صادق في تعبيره وثبتت براءته ومتهمينه ومسجون ظلم. قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، انا ابغاه لي مستشار خاص. وهذه نصيحة لكل مسؤول ولكل القيادات ولكل انسان يستطيع ان يبحث عن الرجل القوي الامين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ يا ابت استأجره ان خيرا من استأجرت من؟ القوي الامين. يوم جابوا يوسف عليه السلام وشاف المظهر والادب والخلق والحكمة والعلم، قال الله فلما كلمه. الرجال تنظر للمنطق وتنظر للعلم. يقول المرأة في غالب نظرتها تنظر للحسن في الغالب، اما الرجل لا. اذا جلست مع الرجال تعرف المظاهر ولا المخابر؟ المخابر داخل. فان جلست لك مع رجال ما لي ثوبه، ولذلك العلم يرفع صاحبه. يوسف عليه السلام الذي ادخله السجن جماله وحسنه، والذي جعله عزيز مصر علمه وحكمته، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كلمه يعني شاف كلامه منطقه وعلمه وحكمته قال انك اليوم لدينا مكين امين. انت عندنا اليوم ممكن. يوم قال له اليوم لدينا مكين امين يعني يقول له تدلل وش تبغى احطك عليه. هنا اسمعوا وش قال. قال اجعلني على خزائن الارض. يقول البخاري رحمه الله تعالى يجوز للانسان ان ينصب نفسه. لو جيت الان قلت يا شباب الله يجزاكم خير، من يعرف في السوشيال ميديا هذه فيما يتعلق بالتقنية الحديثة والبرمجة؟ اللي يفهم يقول انا افهم. لما جلس يتكلم لانه يعرف. ترى على فكرة يوسف هنا ما كان يبغاها من باب انه تشريف، لا، هو يبغاها تكليف لانه يخطط على اصلاح مصر. انتم عارفين ان يوسف اصبح الوزير الوحيد في الارض اللي اصبح خير بلاد مصر يعم الدنيا كلها. يوم جاء القحط اصلح الارض. وكان رجل ما تدري لما تسمع قصة يوسف ما تدري هو فقط نبي ولا انسان ولا رجل ذو عفة ولا صاحب مكارم ولا صاحب اخلاق ولا وزير مالية ولا وزير اقتصاد ولا مصلح ولا مخطط ولا انسان صاحب نهضة، لان عنده خطة وعنده برنامج وعنده مشروع. قال اجعلني على خزائن الارض، انا حطني مسؤول عنها، اني حفيظ عليم. كيف جبتها يا يوسف؟ لانه كان في بيت العزيز وكان يشوفهم هم يشتغلون وتعلم عندهم وكان يعرف الحرامية ويعرف الصدوقين فاكتسب معلومات وخبرة. انا حطني وتراني امين وعليم، انا حفيظ عليها وعليم، عندي علم فيها. ولما تعين عزيز مصر شفتوا كيف الله يعز الانسان. هو طلع من عند ابوه مطرود مسروق مخطوف مرمي في بئر، طفل صغير يصرخ ينادي يا اخوتي لا تقتلونني، انا طفل صغير ارحموني اخوكم، اين اخوتكم، اين مرؤتكم؟ لكن الله يقول لا، اني غالب على امري يا يوسف، اصبر. سجناك ودخلت القصر واتهمت وراودتك عن نفسها واذتك، لكن العاقبة لك بحول الله. وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. اللي يبغى الرزق ويبغى ان الله يبارك في رزقه عليه بتقوى الله. والله ان التقوى والصبر على طاعة الله ومرضاته وترك معاصيه والبعد عن الفواحش والمحرمات باب من ابواب الرزق والبركة. ما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الذي يصبر ويحتسب ستفتح لك الابواب، لانك تخاطب رب الارباب، من يملك خزائن السماوات والارض، يملك ان يقويك وان يرزقك وان يعطيك وان يرفعك وان يسترك وان يرزقك، لانه الله الواحد الاحد. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. لم يعلم التاريخ ولا القرآن الكريم قبل ذلك احدا صبر واحتسب الا كان مصيره وكانت عاقبته التوفيق والارزاق العظيمة والكبيرة. ثم قال يوسف عليه السلام حتى لو ما جاك الرزق في الدنيا، حتى لا يربطك فقط بالدنيا، لا تتقي وتصبر لاجل الدنيا. قال ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. قد ما تلقاها في الدنيا ولا ترزق فيها، لا تصبر ولا تجاهد نفسك من اجل حطام دنيا ثانية، انما اصبر من اجل اخرة باقية، ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون. المهم اصبح القحط منتشر في الارض كلها، مو في مصر بس، جاءت السبع التي كان فيها الغيث، ثم جاءت السبع العجاف الشديدة، وكان المجاعة مرت على الكرة الارضية كلها بما فيها فلسطين. فقال لهم ابوهم يعقوب اطلعوا روحوا اشتغلوا ابحثوا عن الاموال، وشوفوا كيف يوسف حرك الارض. يوسف ما خلى الناس، لانه معروف اذا اصيبت الناس دائما بمصيبة وش يصير اذا صار في قحط في الارض؟ وش يصير؟ ثلاث اشياء، يصبح فيه تسول، هذا واحد. اثنين، يصبح فيه احتكار، التجار الجشيعين مو بكلهم يحتكرون السلع فيحدون الناس على في غلاء الاسعار. الامر الثالث، يصير فيه بطالة. يوسف سوى خطة اقتصادية يمنع التسول ويمنع البطالة ويمنع الاحتكار. عندنا حنا مير اكل طعام، ونمير اهلنا عنده من الطعام، تعالوا يا البلدان الثانية اعطونا ما عندكم من البضائع وخذوا بدالها من، واصبحت بلده، اصبحت ما تكون سوق حرة، وصار يتعامل بالعملة الصعبة. ولذلك قضى على كل شيء، قضى على البطالة وقضى على التسول وخلى الناس شغالة، وخلى مصر في ذاك الوقت اشبه ما يكون بالمركز التجاري المالي، وهذا من حسن خلقه. ولا بلد دخلها وآذوه وسجنوه وصار عبد عندهم وسرقوه وكل شيء، مثل ما قال موسى للخضر لما رفع الجدار وبناه وطردوهم اهل الدار، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. يقول كيف تبني جدار الديرة اهلها طردونا ما اكرمونا؟ لكن يوسف يقول لا، سنعلم الناس ان ديننا هذا الدين. اللي يتهمون الدين بالخراب، عندنا ثلة اخطأت عاقبوها ولا نقبلها ونبرأ الى الله منها، لكن لا تعمم ذلك على الدين ولا على الخير ولا على الامة ولا على العلماء ولا على مدارس تحفيظ القرآن ولا على الاخيار ابدا. نحن امم، ديننا خاصة في امة الاسلام دينها دين الرحمة دين العفو. اختصر، جو اخوانه ودخلوا عليه فعرفهم، شاف اشكالهم وعرفهم، طبعا ما عرفهم على طول، جلس يسألهم، لانه شوفوا كيف يسألهم، قال الله فدخلوا عليه، هذا المسؤول المتواضع. انا ادعو لخادم الحرمين الله يحفظه يوفقنا وياه، في كلمة منتشرة له يقول بيوتنا مفتوحة ومجالسنا مفتوحة وابوابنا مفتوحة وتلفوناتنا مفتوحة واذاننا مفتوحة. الحاكم الذي يريد ان يستمع الى شعبه هذا من اقرب الناس اليهم. لذلك سياسة يوسف دخلوا عليه، يوم دخلوا عليه قام يسأل من انتم؟ حنا آل فلان. من وين جيتوا؟ من فلسطين. من ابوكم؟ فلان. ليش ما جاءوا ابوكم معكم؟ ابونا والله كبير وضرير. من بقي من اخوانكم؟ باقي واحد، بنيامين شقيق يوسف. ليش ما جاء؟ قال ابونا يخاف عليه. ليش يخاف عليه من بينكم؟ لان حنا اخوه اللي قبله راح وضاعوا كلاه ذيابه. عرفهم، قال الله فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم اكرمهم بجهازهم قال شوفوا انا بعطيكم الان اللي انتم جايين علشانه، لكن السنة الجاية جيبوا اخوكم اللي من ابوكم. انا ما اضمن، يمكنكم جواسيس، يمكنكم عيون الغيري، يمكنكم حرامية، يمكنكم غرض في دخول مصر، ائتوني باخ لكم من ابيكم. الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين؟ انا اوفي الكيل وانزلكم منزل زين، اكرمكم واعطيكم، فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا خلاص سنراود عنه اباه وانا لفاعل، احنا بنحاول. وقال لفتيانه، قال للصبيان اللي عنده، اجعلوا بضاعتهم اللي اعطونا اياها عشان ياخذون الطعام حطوها في رحالهم لا يشوفونها. ليش؟ قال لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، لعلهم ايش؟ يرجعون. هو ذكي، هو يقول اول شيء ابغى اكسبهم يحسون باني رجل كريم، بس الامر الاهم عندي اخاف يرجعون ولا عندهم بضاعة جديدة يجون ياخذون مني طعام فما يجون. خلوا هالبضاعة اللي رجعها تجعلهم يجون مرة ثانية. فحط البضاعة في رحالهم، ولما رجعوا والبضاعة في رحالهم رجعوا الى ابيهم، ما بعد شافوا البضاعة، قالوا يا ابانا منع منا الكيل، يعني السنة الجاية، فارسل معنا اخانا نقتل ناخذ زود وانا له لحافظون. قال ها تلعبون على من؟ خذيت يوسف وفرطت فيه وعطيتوني مواثيق هنا. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ لا معصي، فالله خيرا حافظا وهو ارحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم يوم جلسوا يطلعون اكلهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. قالوا يا ابانا، حين بنقنعونا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، يا اخي جتنا البضاعة ونمير اهلنا يعني نجيب طعام لاهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، وش اللي يمنعك؟ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا، عهد من الله، فتأتنني به الا ان يحاط بكم الا اذا قتلوكم. فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، وكلناكم الله، توكل على الله. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. وش السبب؟ خايف عليهم من العين. قال وما اغني عنكم من الله شيء، ان الحكم الا لله توكلت ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا على يوسف يقول المرة الثانية كانوا متخفين خايفين هم يعرفون. قال ليش كان حريص علينا؟ قال ما نبيه يعرفنا. وهو موصي قال اذا جوكم العشرة اخوان او 11 اخو ان جوكم من بلاد الشام علموني. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دخلوا على يوسف اول ما شافهم قال كل اثنين من ام يقعدون قدام بعض، وقيل انه انزلهم منازلهم، قال كل اثنين من ام ينامون في غرفة، راحوا كل اثنين ناموا الا واحد بقى، قال انت تعال عندي اللي هو اخوه بنيامين. قال الله تبارك وتعالى آوى اليه اخاه وجلس يسولف معه، قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. شوفوا التواضع، ما قال انا العزيز عزيز مصر، قال اني اخوك ترني اخوك. فضمه وآواه اليه، يوم جهزهم بجهاز بيرجعون، انا باختصر عشان الوقت، جعل السقاية، قيل الاناء الذي يشرب فيه الملك، وقيل الصواع، صواع الملك اللي يصوع يقيس فيه يكيل فيه الطعام، مزخرف من ذهب ومطرز من ذهب، جعل السقاية في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن، يوم مشوا خلاص يا ناس وقفوا يا لا احد يطلع، وش عندكم؟ قال انكم لسارقون، لا حول ولا قوة، ما جينا نسرق عنا. قالوا واقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ ايش تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. بالمناسبة ترى الاذان في التعبير له تعبيرين، يقال ان الاذان سئل عنها ابن سيرين، قالوا ان رجل اذن دخل على واحد قال اني رأيت اني اؤذن، قال انت بتسرق، ودخل عليه واحد ثاني في نفس المجلس قال رأيت اني اؤذن، قال انت ستحج، قالوا كيف عبرت هذا؟ قال بذن وقلت له بتسرق، وذا قال بذن قلت بتحج. قال الاول رأيت فيه علامات السوء واخذتها من قوله تعالى واذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، والثاني رأيت فيه علامات الصلاح واخذتها من قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. شاهد الكلام ان وضع الصواع في رحل اخيه، قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يقول يوسف وانا به زعيم انا اضمنه. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، احنا ما جئنا نسرق. قال طيب فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ من شريعة يعقوب اللي يسرق وش يسوون فيه؟ لا، شريعة يعقوب في الشام اللي يسرق يصبح عبدا عند المسروق منه لمدة سنتين، ومن شريعة اهل مصر السارق يا يقتل يا يغرب. يوسف ما يبغى حكم اهل مصر عشان ما ينذبح اخوه، يبغى حكم اهلهم، هو اعطاهم الحكم. قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ هم يعرفون ان حكم اهل مصر القتل ولا التغريب. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يصير عبد عندك، وكذلك نجزي الظالمين في عرفنا هناك. فبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه، خلاها اخر واحد، ثم استخرجها من وعاء اخيه لما شافوها ناظر. الله شو يقول؟ وكذلك كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك يعني في حكم مصر الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هنا قالوا كلمة مزعجة، قالوا ان يسرق، يبغون يتبرون، فقد سرق اخ له. من يقصدون؟ يوسف. تخيل واحد يتهمك بشيء ما هو فيك. يروى ان يوسف كان جده لامه كان يعبد الاصنام، وكان حاط له صنم من صغير يصلي عنده، فجاء يوسف وهو صغير خذها، زي قصة ابراهيم، خذ الصنم هذا وكسره، فيتهمونها بانها سرقة. وقيل كانت منهم، وقالوا انها اخذ حزام جده اسحاق. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. ازعاج. اعظم شيء تتهم فيه ان تتهم في امر ليس فيك، ومن ناس يعرفون مو فيك. فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. المهم خذوه، قالوا يا ايها العزيز، ابوه شيخ كبير وابوه ضرير، خذ احدنا مكانه. قالوا ابدا، لا ولا يمكن، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. لاحظوا، قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، ما قال ناخذ من سرق، لانهم هم ما سرقوا اصلا. وهذا دليل على الادب وعلى لفظ القران العظيم. استيأسوا وطلعوا، قال الكبيرهم اللي كان يدافع عن يوسف ايام القتل، قال لهم انا لن ارجع معكم. الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض، والله ما اطلع من مصر حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. جلس. لما رجعوا الان اللي ناقص معهم منه بنيامين ولاوي، اثنين، يعني يعقوب الان اصبحت اصابته ومصيبته في ثلاثة، يوسف وبنيامين وهذا الثالث اللي جلس الان في مصر. رجعوا الى ابيهم، قالوا يا ابانا ان ابنك سرق، ما صدق، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب، ما نعرف الغيب، احنا حافظين. قال واسأل القرية التي كنا فيها مصر والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. هنا قال وان كنا لصادقين. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. تولى عنهم، اعرض، وقال يا اسف على يوسف. شو يتذكر القديم، ما زال يوسف في ذاكرته، وبيضت عيناه من الحزن. والله اني قد شفت عجوز، الله بيحاسبني على هذا الكلام، من شدة حزنها ابيضت عينيها. وهنا لاحظوا قال الحزن ما قال البكاء. بعض الحزن وهو كظيم، مش معنى كظيم، من يعرف؟ ايه الكتوم هذا، يحزن يحزن يحزن هو كاتم، ولذلك هذا الحزن مؤلم، ولذلك قد يتسبب حتى احيانا بذهاب فكر الانسان وذهاب بصره وذهاب عافيته. الله اللهم انا نسألك ان ترزق كل حزين سلوة يا رب العالمين، وان تخفف عنهم رجالا ونساء يا ذا الجلال والاكرام. ابيضت عينه وبدأ يقول يا الله تفتأ وتذكر يوسف ما زلت حتى تكون حررا، يعني مخرف، او تكون من الهالكين تموت؟ قال لهم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. روحوا ما لكم علاقة، انا ما جيت شكوت لكم، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يقول هدأ وبدأ يفكر، قال روحوا دوروا اخوكم ولا تيأسوا من روح الله، واخيه ولا تواسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم. ترى قصة يوسف رسالة لكل الشباب، لا تيأسون. بعض الشباب لو انه ينسجن مرة قال يا اخي انا علي سابقة، لو راح قدم على وظيفة قال ما قبلوني يا اخي الناس دي، والله انا كل ما اطقها عوجة ما راح يصير لي شيء، لو صارت له مشكلة في الحياة اصبح يائس من الدنيا. لا لا لا لا لا لا، ما اظن في انسان مرت عليه ظروف ومصائب مصيبة تلو مصيبة مثل يوسف عليه السلام، ومع ذلك لا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. دخلوا على يوسف اخوهم الان، لما دخلوا على يوسف قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، ابونا مريض وكفيف، وفي بعض الروايات انهم اخذوا رسالة منه. ولما قرأها يوسف قال بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله يعقوب الى عزيز مصر، ارسل لك هذه الرسالة وانا رجل قد فقدت بصري وانا نبي الله، قد اخذوا ابنائي. وهو يقرأ الرسالة يبكي لانه المعني فيها، واني اسألك وانك تعرف ان اني نبي وان ابي نبي وان جدي نبي وان ابناء الانبياء واحفاد الانبياء لا يسرقون، وانك تعرف ان ابناء الانبياء فلا يسرقون، فان اطلقته فاني ادعو لك دعاء ما حييت، وان ابقيته فاني اخشى عليك من عذاب اليم. يقول يوم قرأها خلاص عرف ان الموضوع وصل الى على ما يقول الى اقصاه. هم جلسوا الان يترجون اخوهم، لكن شوفوا وين وصلوا. قالوا لهم لما دخلوا عليه وجلسوا يطلبونه، قالوا يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا. هم المرة دي جايين يستخبرون فقط، وتصدق علينا، ان الله يجزي المتصدقين. فمدوا ايديهم، تذكر قال هذه اليد اللي ضربتني يوم خدتوني من ابوي، ما قالها لهم، لكن يشوف يديهم يتخيل الموقف، وهذه اليد هي التي رمتني في البئر، وبسببها سجنت، وبسببها ظلمت، وبسببها حصل. ومع ذلك قال خلاص، ما بقصد الاهانة، انا قصدي ان اكرم. قال هل علمتم، الحين بيكشف الموضوع، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قدم لهم العذر، كنتم ما تعرفون شيء. قالوا ها، افترى عن قصة يوسف، انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي. شوف الادب والتواضع، قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وقالوا تالله، لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. انت الله جل وعلا جملك ورفعك واعطاك، وقال لا تثريب عليكم اليوم. شوفوا الادب يا جماعة، الرسول داخل مكة يفتح مكة، ولما كان يستطيع ان يقتل اهل مكة كلهم، يقول له الصحابة، يقول احد الصحابة يا رسول الله اليوم يوم الملحمة، قال لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة، حتى قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قال له اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. هذه اخلاق الانبياء، هذه اخلاق الناس اصحاب المروءة. ولذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا. شوفوا سبحان الله، الله يجعل علة يعقوب تبرأ بهذا القميص، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. يوم اقبلت العير، يقولون مسافة 8 ايام، شم يعقوب الريحة. والله ان بعض قلوب الاباء والامهات انها مثل هذا القلب، قال اني لا اجد ريح يوسف. ما تشوف بعض الامهات تقول يا ريح امي وابوي، والله اني شامت ريحته. قولوا امين، ان الله يبقي امهاتنا وابانا الاحياء منهم، وان الله يغفر لامواتهم يا رب العالمين، يجزيهم عنا خير الجزاء. قال اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون، تتهموني بالجنون. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. يقول انت ما انت بصاحي، هذا يقولون اللي كانوا عنده. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، شاف، قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. اقول لكل انسان اظلمت في طريقه الدنيا، اصبر فانك ستكون بصيرا، وسترى وستبصر وتنفتح لك. هنا جو عند ابوهم، يا ابانا يبا استغفر لنا ذنوبنا، هنا كنا خاطئين. عند يعقوب، يعقوب متألم، جرحتوني، اذيتوني، خذيت ولدي الاول والثاني، ثم كذبتم علي وقلتم انه مات واكله الذئب. هو يريد ان يسامح، ما سامحهم، قال سوف استغفر، مو بالحين، اصبروا. ولذلك انا اقولها لكل من يخطئ في حقي او يخطئ في حق اي انسان، قد اعفو عنك لوجه الله، لكن لا تطلب مني ان ترجع الى مكانتك التي كنت فيها. انا اسامحك لوجه الله، تخطئ اقول سامحك الله وعفى الله عنك، لكن لا تجي تقول حطني في المكان اللي كنت فيه. كيف اضعك في نفس المكانة وقد جرحتني وآلمتني واذيتني واتهمتني وظلمتني وفعلت بما فعلت؟ يعقوب متعبان، قال سوف استغفر لكم ربي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحشي من قتل حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لاجل حمزة وحزن، وقتله قتلة شنيعة، اخذ الرمح وقتل، القصة الشهيرة، حتى اخرج كبده واكل منها وقطعه. لما اسلم وحشي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا لوحشي يغرب عني ولا يصلي خلفي، فاني لا اطيق ان تراه عيني ابدا. انا ما اقدر اشوفه ذابح حمزة، لا زالت النفس تعبانة، لكن العفو عفونا والسماح سامحنا، لكن لا تطلب ان تكون في المكانة التي كنت فيها. فلما دخلوا على يوسف اوى اليه، خذوا ابوهم وخذوا العائلة وراحوا. فلما دخلوا آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. طبعا السجود ليس سجود عبادة، إنما سجود احترام، وهذا كان موجود في شريعة يوسف عليه السلام، لأن الله لم يأمر أحدا يسجد لأحد سجود عبادة أبدا، حتى آدم سجدت الملائكة له سجود تعظيم وتحية. قال فخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. إيش إذا أخرجني من وين؟ ليش ما قال أخرجني من البئر؟ قال أخرجني من السجن، مع أن البئر أهم. البئر كان مظلم وهو كان صغير وقد كان يموت فيه، لكن ما يبغى يجرح إخوانه. يقول توني قلت لا تثريب عليكم، كيف أقول لهم السجن وأذكرهم؟ وبعدين اتهم نفسه، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وما له ذنب وبين إخوتي، قال لا تثريب عليكم اليوم، حتى قال أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم دعا الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. شوفوا التواضع، ما قال أنا الملك وأنا العزيز، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك يا محمد من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم من أجمع أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم بقي يعقوب عليه السلام. يعقوب لما رجع إلى يوسف كان عمره قرابة 123 تقريبا، وجلس 17 سنة، ثم توفي يعقوب، ثم مات يوسف عليه السلام وعمر يوسف 110. قيل أن يوسف دفن في مصر، وقيل دفن عند النيل. وفي عهد موسى عليه السلام حمل موسى جثة وجثمان يوسف عليه السلام وأعادها إلى أرض الشام ودفن في فلسطين عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذه قصة يوسف، ويبقى يوسف عليه السلام هو الرابح في هذه المعركة كلها. توفي لكنه بقي ذلك الإمام النبي الذي ألهمه ربه والذي بعثه الله سبحانه وتعالى، وصدق الله لما قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كسب يوسف، كسب أن آوى أخاه وأن جاء أبواه وأن رفعهم بين يديه وأن خروا له سجدا وتحققت رؤياه وأصبح عزيز مصر وأصبحت له قيمة، وخسروا هم، خسر العزيز منصبه، وخسرت زليخة سمعتها، وخسر الذين خطفوه وباعوه كذلك خسروا. كل من كان ضد يوسف أو ضد الأخلاق الطيبة كانوا هم الخاسرين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة يوسف عليه السلام التي وصفها الله بالقرآن أحسن القصص، وفعلا هي أحسن القصص. أرسلها لكم وأهديها لكل محزون، وأهديها لكل شاب ولكل إنسان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم وأعتذر على الإطالة، والله تبارك أعلم، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين وبعليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه. اللهم انت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، لا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء. الله يحييك. من اللي كلمني منكم كان عنده قبل الصلاة؟ انت عندك شيء قبل الله؟ بيض الله وجهكم. نعتذر العطالة بس قصتي تحتاج الى الوقت. الله يجزاك. وارحب باخوي الاخ ناصر المحيميد معنا اليوم. ونعم. فرصة الحقيقة طيبة ويدعى له حقيقة من كثير من الرجال اللي يخدم في مجاله اليوفي، الله يوفقه ويسدده ان شاء الله. جزاك الله. لبيك. ما في لها وقع في النفس. الله سمى احسن القصص ما في شك. ودنا احنا الحقيقه في كل لقاء ننهي القصه في نفس اليوم على اساس ما تكون مشتته المتلقي وعلى السامع، خاصه القصه تنزل ايضا في اليوتيوب، فودك لجا الشخص يبحث يلقاها كامله في مكان. والله مؤثره بعد، مؤثره جدا، ومضامين بعض القصص طويله الحقيقه تحتاج الى، لان الاصل في القصه الاسقاطات. القصه الناس كلهم عرفتها، يعني الناس لو تسال واحد عن قصه يوسف اعطاك اياها من اولها الى اخرها. صح. لكن انت همك المضامين الموجوده داخل القصه. نعم. كيف توصلها للناس يعني. اسال الله. الله يبارك فيك. لبيك. المجرم هذا الى متى هو في وجهك؟ عسى ان شاء الله بكره اقدر اتكلم. الله يحفظك. لا هو ان شاء الله موجود وانت عفيت عنه. تو تكلمنا عن العفو احنا. لا لا لا، من بعد النزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. الحمد لله. ابدا ابدا ان شاء الله محمي. امين. الله يبيض وجهكم. هذا البرنامج برعاية